بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التجاره الالكترونيه والتسويق الالكتروني. التجاره الالكترونيه اللي هي الاي كوميرس والتسويق الالكتروني هو الاي ماركتنج. دول هنعرف دلوقتي مع بعض الفرق بين الاثنين. بس قبل ما نبدا ان شاء الله هنشوف بعض المصطلحات اللي احنا بنسمعها كتير. يعني مثلا كلمه الاي جفرمنت اللي هي الحكومه الالكترونيه. دي ده علم ثاني خالص غير اللي احنا بنتكلم عليه. ده علم خاص بالبورتلز بتاعت الحكومات. يعني مثلا مصلحه الضرايب على مستوى الجمهوريه عامله شبكه. الشبكه دي في سبيل ان هي تخدم اليوزرز او تخدم المستخدمين بتوعهم فدي بيسموها حكومه الكترونيه. الجمارك نفس الموضوع لما يعملوا الوصل بين كل الموانئ اللي موجوده في مصر كلها سبيل اي حد ياكسس الانترنت يخش ياخد المعلومات او اليوزرز او المستوردين المصدرين ياخدوا المعلومات دي بيسموها اي جوفرمنت. في الاي بزنس اي عمل في اعمال التجاره الالكترونيه بيسموه اي بزنس. مش شرط يكون تجاره. اي عمل. يعني ممكن الخدمات اللي هي السياحه والسيارات كل دي اي بزنس كلها. الاي تريد زي الستوك ماركت دي كلها اي تريد ما تقدرش تغير فيها. يعني ممكن طرف واحد بس هو يتحكم والباقي هو اللي يبقى يوزر. زي الفوركس تعمل يوزر اكونت وباسورد وبتشتغل برضو على بريك محفظة او بريك اكاونت الشرعي دي برضو مين يتحكم فيها طرف واحد بس مش انت. الاي كوميرس بقى اللي هو موضوعنا النهارده ان شاء الله ده الموضوع ده انت بتتحكم في راس مالك. زي ما هنشوف ان شاء الله في الكورس كامل انت اللي ممكن بتعبك ومجهودك هتتحكم في تعمل فلوس ازاي. قعدت كتير واشتغلت كتير تعمل فلوس ما عادش تشتغل. زي ما هنشوف في كذا برنامج هنعمله ان شاء الله في اكثر من 7 برامج ربحيه. هاخدهم بالتفصيل دلوقتي وهقول ايه هم بالظبط. لو كل واحد اشتغل في برنامج من البرامج ديت هيعمل فيهم كلهم فلوس وربح كويس. يعني يجي نفس اللي هو البرنامج الاول اللي احنا بناخده اللي هو الورك ات هوم اللي هو بيندرج تحت اسم الاي كوميرس. يعني احنا كده هناخد الاي ماركتنج والبيدو بي. فالاي كوميرس ليها يعني بتشتق تحتيها حاجه كتيره جدا زي الاسواق زي ما هنشوف ايه الاسواق الالكترونيه الاي ماركت بليس. هو مين اللي هنتكلم على الاي كوميرس في الكورس بتاعنا؟ يعني هنتكلم عن كل حاجه خاصه بالانترنت. يعني الاي كوميرس برضه بيجي تحتيها برضه الفوركس بيجي تحتيها الستوك ماركت. بس ده مش الكورس بتاعنا، ده اللي هي كورس واحده. يبقى النهارده هنتكلم على اي وسيله اتصالات نستخدمها ازاي ان احنا نعمل منها ربح. واللي سهل لنا الموضوع دوت دخول الويب تو. كلنا سمعنا عن الويب تو؟ يعني يعني الويب تو احنا خلاص دلوقتي الويب تو اللي دخل في امريكا وخلاص هيتطبق في مصر قريب. بس هم لسه نشوف فيه شويه بروسيسورز وميموريز في الاجهزه على نظبط عندنا والشغل العادي دي فهيبقى لازم نظبط حسب الويب تو. كل الاجهزه دي هتلاقيها بعد كده نازله مغيره خالص. يبقى الويب تو اللي هو خلى الحكايه تمام. انت في الاول بتخش تعمل دبل تشيك عشان يدخلك على موقع مثلا في هايبر تكست او لينك من غير فلوس تقعد تفهم دلوقتي اي كليكات تحطها على الانترنت بفلوس هيجيلك منها فلوس. ازاي بقى ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل. الويب تو غير مجرى الانسايكلوبيديا كلها. يعني اي موسوعه شرق الانترنت كان زمان تخش على بريتانيكا وتخش على انكارتا ما تقدرش تغير تقرا بس. او اي معلومه من تخش بريتانيكا دوت كوم او انكارتا دوت كوم تدور على اي كوميرس يجيب لك معلومات عن اي كوميرس تاريخها ومين انشاها والويب والكلام ده كله. احنا هنا بقى في الويب 2 غير المعنى ده وخلى في ويب زي الويكيبيديا. سمعنا الويكيبيديا دوت كوم دي موسوعه ممكن تخش كومنت وتغير. دي الويب 2 يعني ممكن تحط كومنت وتحط موضوع وتغير موضوع موجود. يعني في موضوع حط يوزر تخش تغير شيله وتغيره. وانا بغير فيه على فكره. يعني بخش كتير جدا بيبقى فيه اساءه لرسول الله السلام والاسلام والديانات عموما بخش وبشيلها خالص بغير في الويب. الويب عمل هايبر كتير جدا عمل اسواق فيرتشوال كتير جدا خلى كل واحد عنده ستور خلى كل واحد عنده محل من غير فلوس تقلص مفيش اي ستوك عنده لا بضاعه ولا فلوس ولا اي حاجه خالص مجرد انت بس بتعمل فيرتشوال ستور لك الناس بتشوفك على انك قوي جدا بس هم شايفينك على شكل ايه؟ موقع. فكل ما يكون السوبر والكونتنت بتاع الموقع بتاعك والترتيب موقعك وتسويقه كويس كل ما يحس انت كويس. ده هنشوفه التفصيل في علم اسمه SEO لما اخر ناخد اخر الخمس محاضرات اللي هم الاي ماركتنج. هنشوف مع بعض تقسيم الكونسلتنج ازاي. الاي كوميرس هي تداول المنتجات والخدمات مع بعض. احنا هنتكلم على دي النهارده بس. احنا عندنا اكثر من تداول. احنا عندنا تداول المنتجات والخدمات والمعلومات، تداول الاوراق الماليه، تداول العملات، تداول المعادن، وفي دلوقتي تداول البشر شغال، وفي تداول الزوجات شغال دلوقتي. فكل دي حاجات دلوقتي شغاله جدا. مش موجود فعلا كل الكلام دلوقتي. تداول البشر موجود في افريقيا كلها بالكامل. التداول اللي سمعت سمعنا عنها في مصر كتير جدا حصل. فكل دي تداولات، ده علم طبعا، دي تجاره. فاحنا هنروح نتكلم على جزء واحد بس اللي هو تداول المنتجات والخدمات والمعلومات. ازاي هبيع منتج لو انا ما عنديش منتج؟ ازاي هجيب منتج وابيعه؟ ازاي هبيع سيرفس؟ ازاي هبيع انفورميشن معلومات انا بتاعها شغلي؟ ازاي اشتغل الحاجات اللي هي ممكن تتعمل على الانترنت؟ وفي طبعا اسئله كثيره جدا شغاله بالكلام ده زي كليك بانك. كليك بانك لسه كبيره بس مش في الكورس بتاعنا. ده الكورس الاخضر 40 ساعه بنتعلم فيه ازاي نبيع ديجيتال برودكت زي الاي بوكس والسوفت وير، وبتعمل اكونت وكليك بانك وكليك بانك على فكره عباره عن سوق وبنك اكونت بنك اونلاين. فهتبيع عليه ويستقبل لك فلوس. وده اشهر بنك اشهر سوق موجود في امريكا مش عارف اسمه ايه زمان. لسه من اربع شهور بس مفتوح في مصر. كانت قفل فترة كبيرة جدا بالمشاكل اللي الشباب المصري عملوها. فاللي هو خشوا يلعبوا الشباب المصري للأسف يعني. فقفلوا عليهم وبتاع. فالمهم الناس سارس جاري نزلوا، جاري اندرو اند جاري زوجين مع بعض نزلوا من ايرلندا. راحوا السفارة الاسترالية من حوالي 6 شهور وعملوا دورة يومين ب 1800 جنيه. في حاجة اسمها الكليك بانك. اتحضر 300 واحد من القاهرة. روحوا الاثنين سافروا بلدهم، الناس روحوا عشان يبداوا يشتغلوا لقوا لك الكليك بانك مقفول على مصر. طبعا هاجوا عملوا اواضي والكلام ده كله. فانا وجالي بقى الناس اللي هم مهتمين بداوا يكلموا كليك بانك بالذات لما فتحوه من ثلاث شهور. فدلوقتي كورس صغيره ان احنا ان شاء الله هنحط حتى كتاب كبير ليه وكورس ليه. ممتاز جدا الكتاب دوت ناس بتعمل بالاف الدولارات عليه. هنتكلم على معنى التجاره الالكترونيه من الناحية التكنيكية شوية. يعني ايه هي حركات؟ يعني ايه حركات؟ يعني اي يعني ترانزاكشن. كلمة حركات يعني ترانزاكشن. الكلام ده كله يا جماعة كان عم بقولكم وابعتهولكم يا مطبوع او ابعتهولكم طبعا بالصوت والصورة. زائد الكلام ده مطبوع في ورق على طول مرة ان شاء الله. كل السلايد دي. فكلمة ترانزاكشن الفرق بينها وبين الايميل يعني تعمل صفقة. او الترانزاكشن في الانترنت هنا يا اما حركه بيع او شراء او دفع دي بيسموها ترانزاكشن. ولو تعمل حركه الترانزاكشن دي على الانترنت ما ينفعش تراجعوا عنها. لو ترجعت عنها اكونتك اتقفل وممكن يديك فرصه اول مره ثاني فرصه تقفل في الاكونت. بمعنى لو دخلت على موقع زي اي باي كلنا عارفين اي باي هو يعتبر يعني يعني يعني صوت امريكا كله واوروبا مبني على موقع اسمه اي باي. ايباي يقع العالم كله يقع. ايباي يشتغل العالم كله يشتغل. طبعا ما يعرفش الكلام اللي يشتغل عليه في امريكا. الناس في امريكا كلهم ما بيشتروش من بيست باي ولا بيست ولا بيست ريتشارد ولا يخشوا اي محل. يخش على الانترنت يشتري من ايباي الكمبيوتر وكل حاجه والاكل بتاعه كل حاجه. فلذلك لما الاقتصاد وقع بسبب العقارات الشهور اللي فاتت ايباي ما وقعش لان ايباي بيشتغل على الناس اللي هم المتوسطين الدخل. كل العالم بيخش هيشتري عشان رخيص. تشتري لك ثوب من بيست باي ب 1000 دولار تشتري 500 دولار من ايباي. ودي ان شاء الله هندرسها في الكورس في الورك ات هوم. ازاي اشتري من ايباي وابيع؟ مش هبيع على ايباي. لان هو الايباي مقفول في مصر البيع عليه سيلر اكونت ولكن انا ممكن اشتري منه برضه كان مفتوح بس بسبب برضه السهلوه المصريه واللعب عليه قفلوه عليها في مصر. احنا احسن الناس تقفل على اي اكونت عشان بنخش من غير علم. للاسف يعني انا لما رحت امريكا والله قعدت 6 شهور وانا في امريكا 6 شهور بتعلم على ايباي الاول 6 شهور كله ابيع بيع بيعتين ثلاثه الاول اشتغل ستاندرد، وبعدين اشتغل الاوبشن الفورمات العالي، وبعدين اشتغل التاتش اللي هو قيمات كبيره، وبعدين اشتغل الفيكسد. واحده واحده لغايه ما اتعلم ابقى بروفيشنال، لان اي رقم في كل اكونت لو الاكونت قفل انسى اللي اتفتح. ايباي وجوجل ادسنس هتاخدهم في الكورس. الاكونت بتاعك لو اتفتح لو اتقفل انسى حياتك اللي اتفتح تاني، خلاص اتمحيت مع وش الوجود في الاكونت ده. فتعرف على بتاعك تفتح في اكونت امريكا ولا في اوروبا ولا في مصر، اسمك انتهى. فدي عشان كده لازم الترانزاكشن هي تتم بسن الحرص. هناخد كل الكلام ده بالتفصيل في 15 محاضره. الحاجه اللي هي مش محتاجينها قوي في الترانزاكشن اللي هي الاي تو بي، تصدير واستيراد. هناخد 5 محاضرات تصدير واستيراد، ازاي استورد واصدر، وازاي اصدر من غير الاقعد في البيت واعمل فكره وقاعد في الوردات بتاعي واصدر للناس المصريين، او استورد للناس المصريين وانا قاعد في البيت بدون ما يكون عندي شركه. يعني ده انا شغال عليها من سنه 96 مع بداية الانترنت. انا شغال على البيتو بي، سافرت 6 مرات الصين واشتغلت وعملت تعاقدات مع صينيين هناك وبسوقهم شغلهم في مصر بقالي 10 سنين. ده المانيكان يعني، هو يعني اي حاجه خاصه بالاكسسوارز بتاعت الملابس والاقمشه والمانيكان اللي هي المانيكانات والحاجات دي كلها والزراير والسوسه، كل الكلام دوت انا احترف فيه برغم ان انا ماليش في الكلام دوت، بس انا حبيته وبيجيب فلوس كويسه فتعلمته. في بقى حاجات كتير هناخدها ان شاء الله تتسوقها، يعني هنجيب لك كذا منتج تسوقه ازاي في البي تو بي، تصدره. وانا متعاقد مع شركات مصريه هتروح لهم او اجيب لك الشغل بتاعهم وتبدا تبني الموقع بتاعك تسوقه مقابل نسبه. العلم ده احنا بناخده في 5 محاضرات اسمه دروب شيبنج. دروب شيبنج هي عمليه تسويق منتجات الغير، هنشوفها دلوقتي، تسويق منتجات الغير مقابل عموله. كل امريكا شغاله بالدروب شيبنج، كل امريكا. اي واحد يقول لك ورك ات هوم يعني حاجتين، يعني دروب شيبنج وافلييت بروجرامز. الافلييت بروجرامز اللي هي او الافلييت عندي يسموها اللي هي برامج المشاركه زي جوجل ادسنس. طبعا دي فيها اكثر من 30 نوع، احنا بندرس في كورس حوالي نوعين او ثلاثه اللي هم المتوسطين فيهم واللي تيجي لهم شركات. يعني جوجل بيبعت ملايين الدولارات لمصر كل شهر بالنسبة للشركة الجولة. ده النوع اسمه بي بي سي، وبناخد منه نوع من بي بي سي. يعني بي بي سي ده نوع من 30 نوع من برامج المشاركة. بي بي سي ده هناخد منه نوع واحد بس اسمه جوجل ادسنس. ناخده بالتفصيل اتعمل ازاي، ونبني بلجن ازاي، ونبني موقع ازاي فرونت بيج، ونرفعه ازاي، ونحط الاحوال بتاعتها، ونبدا نسوقه ازاي. الافلييت بروجرام هناخد على كل التفصيل دلوقتي. حاضر ماشي، هنقول اول فرق بين الاثنين بالتفصيل، وهنقول في كل واحد بيتم ازاي. يبقى انا بس عاوز النهارده اعرف كلمه حركات اللي انا بخوفكم صح من كلمه ترانزاكشن. لان في واحنا في الكورس لازم تعمل اكونت وتقفل الاكونت، واحنا في الكورس يعملوا اكونت ويحطوا الاسنس ويشتغلوا ويبداوا يروجوا يتسحب منهم كوبر اسنس اوف كورس. بيعمل فيوليشن كتير اللي هي الفيوليشن تمام اللي هي ايه؟ نعم اللي هي حاجه اللي هي معذوره بيعمل فيوليشن يعني بيعمل مخالفات. يعني مخالفه حضرتك حتى في الكتاب بتجيبه في الميديا حيث لك 40 مخالفه، 40 مخالفه تخيل في جوجل اكسل. وعنده في الكتاب ده رقم واحد عدد الموضوع مطبوع في اكثر من 30 مخالفه في ايباي. لو عملت واحده منهم يتسحب منك الكود، وهنرسم بتفصيل المخالفات دي. لا لا خلاص دلوقتي في تشانل بتتعمل دلوقتي هقول لك عليها، وبتبلغ وبتحط القنوات بس اللي انت عاوز تشغلها والمواقع بس انت عاوز تشغلها وبتقول الموقع ده هقول لك بس دي بالتفصيل. حتى عامل حاجه اسمها تشانل دلوقتي جميله جدا خطيره، تمنعك بقى من كل اي حد يقول لك يعمل لك يعمل لك كليكات. لا خلاص انت خلاص يعني جوجل دلوقتي اصلا العرب بالذات من من من سنه ونص ما كانش فيه حاجه اسمها ادفرتايزر، معلنين عرف على ادورد عشان الفلوس تروح لادورد. الادورد هم المعلنين والادسنس هم البعض الشخصي اللي هم اللي عندهم مواقع ويحطوا عليهم. فكان بيديك بس حاجه اسمها سيرش بوكس بتاع جوجل ادسنس تحطه عندك بس. لما بقى في معلنين كتير جدا بيدفعوا بالملايين دلوقتي خلاص، انا واحد من الناس شهريا لازم اعمل 600 دولار عفوا ادورد على الانترنت. يعني يعني معظم الناس اللي بيجي لي منين؟ لا انت جايين منين النهارده؟ من على النت. فاللي بيجي لي من على النت دوت انا بعمل ادورد يعني بتشوفوا دوت بتشوفوني في الصفحه الاولى في جوجل وبتشوفوني في مواقع ناس تانيين. في حاجه اسمها ادورز بنحطها بالتفصيل في المحاضرتين، ازاي احط ادورز، ازاي ادور، ازاي انقي. في حاجه عندنا اسمها ابسكيل ماركتنج اللي هي التسويق الاصلي، ازاي اعمل اصلي. في 1000 واحد عنده اكل، بس كم واحد بيجيب له اكل ده في الشهر؟ كمان يبقى كله جاب 10 دولار في الشهر و20 دولار في الشهر 30 دولار في الشهر. يا عم في ايه انت بتعمل ايه؟ بص الموقع بتاعك ده ما فيهوش ابسكيل، ولا ده فيه عامل كي ووردز كويسه، ولا مستخدم الاناليسيس كي وورد اناليسيس، ولا عامل كي وورد ريسيرش. ما انت قبل ما تبني الموقع لازم تعمل كل الكلام ده الاول. في 100 كلمات غاليه اللي بتوصل ب 10 دولار و20 دولار و40 دولار الكليكسايه، تجيبها ازاي؟ طبعا طبعا طبعا طبعا كل حاجه. لا كل انا معايا واحد هيدرس لكم محاضرتين بيعمل في الاكل الضار، يعني محمد رمضان. نعم يعني ايه لا العربي، لا العربي المدخل بتاعه 27 سنه. انا حتى لما بعمل ادور بيسحب مني، لما ببص الحسابي بلاقي دي مسحوب مني في الكليكات 30 سنت و 40 سنت، مسحوب مني شخصيا عرب. انما الانجلش هو الغالي، يعني مثلا زي اللونز، مثلا كلمه لونز اللي هي الكروز دي غاليه جدا. لما تيجي تختارها وتعمل موضوع عن اللونز تلاقي الموضوع معاك يمشي جلسته غاليه جدا. لا الكورس خلاص بقى سعره محلوقه، واللي بيعملها يعني ما بياخدش حاجه، بقت محلوقه دلوقتي. لان اول ما طلع قال لك الكورس كان اغلى كلمه، الكورس كان كله عمل كورس. طب هو عنده علاج ثانيه، فعاوز يشجع الناس يعمل مواقع ثانيه، بس لان هو عنده ملايين مش عارف يحطها فين. فمع يعني هو بيجر الكورس، فقام عامل شويه تحاليل كده حضرتك الكتاب بعدين بين الكورس، عشان مش كل واحد يطلع له كورس. عاوزين منتجات ثانيه. بتحط في الكونتنت نفسها. كل ده احسن عارف خمس محاضرات ما ينفعش تنسى، بس انا اقدر اقول لك يعني ايه كلمه غاليه، يعني ايه ارتكل. انا بقى انا حاطط موقع في محاضرتين ما ينفعش اقول لك 200، انا هعمل لك يعني علم الارتكل دوت انا بديله دوره لوحده خالص في 40 ساعه، بس انا في كورس محاضرتين، لان انا بديك حاجه خاصه ليك انت شغلك مش تمام غيرك. في كورس من دي تاني اس اي او 60 ساعه بعد الكورس ده سيرش انجن اوبتمايزيشن. في العلم اصلا ما ينتهيش طول ما انت عايش مع العلم دوت، لغايه لما تموت مش هينتهي. كل يوم في علم فلوس، كل يوم تخش على النت لما تفهم، لما تخش تفهم اي افلييت بروجرام تتفرج على كم البرامج اللي هي الربحيه الموجوده. بس احنا بناخد الحاجه اللي فيها اداره الكترونيه، يعني الفاكس والهاكس ومش عارف الحاجات دي كلها مش جرد حريه، هي ربح بس مش جرد ترفيه. دي برامج ربحيه تخش تعمل كل يوم كليكات على كم موقع بينزل لك، تجي لك 10 سنت في اليوم. كل يوم تعمل لك 10 كليكات ب 10 سنت في اليوم، لو جبت واحد من وراك تاخد نفس ال 10 سنت. تيجي اخر شويه تلاقي عامل لك 100 دولار لما تكون اصلا شحت الناس اللي هم بيقعدوا يشلكوا من وراك وتعذب نفسك وتكلم فاتك بالتليفون وتحرك بالتليفون يعملوا من ورايا قصه وهدك. انما تجاره الالكترونيه انك تعمل تسويق الكتروني، فكنت قاعد في بيتك بتعمل الشغل اللي هيعوز دوت هو التجاره الالكترونيه. تعرف تختار يعني؟ حاضر. الشغل بتاعنا هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. الاستثمار بتاعه هو عباره عن ثلاث حاجات. عارفينهم كلنا، طالما انت داخل جاي بفلوس معاكش فلوس، سوري يعني كده. الناس اللي بتيجي معظمها جاي عاوز يعمل فلوس على الانترنت معاهوش فلوس. جاي راجل استقلت معاهوش لا ستوك ولا بضاعه ولا اي حاجه عاوز يشتغل. يبقى اذا الاستثمار بتاعنا هو وقت جهد وايه تاني؟ صبر. خلاص كده؟ يعني انا يعني محمد لما طلع عمل 40000 دولار بعد 6 شهور او 7 شهور سوق الاول الموقع بتاعه كويس جدا، عمل عنده موقع اسمه فيديو يلا كليب. انت معظم الناس تعرف يلا كليب. هاي سي فانز موفي وكلام من ده. عمل عليه 40000 دولار بس بعد 6 شهور سوقه كويس وعرف الناس بالموقع. عمل ترافيك كان يجي له في اليوم حوالي مثلا حوالي 5000 داير. فنسبه الكليكات اللي عليه بتزيد. فانت محتاج صبر. ده بالنسبه لي. بس الناس ممكن كورس يحط الاكل في نفس اليوم مش مشكله، وبعد كده سواق يعني حاجه هما حاجات حقيقيه. بس انا بنصح من الاول تسوقه وبعدين تحط الاكل الكود، واللي عاوز يحط الاكل في الاول ويسوقه مش مشكله. يعني طب خلينا نكمل. هقول لك انت ايه دلوقتي، هقول لك كم وظيفه هتاخدهم دلوقتي. الجميل في الجميل في الحاجه اللي بيقولوا دلوقتي ان تقدر تخش على الوسيط المصري على اي وسيط اسمه، وتخش تشوف الوسيط المصري والوسيط اللي في الدول العربيه بيطلب فيه دلوقتي. الوسيط المصري الاسبوع اللي فات طلب سنه وفي سنه بتنظيم مصوت الكتروني. لو انت بقى مش جاهز للصوت الالكتروني مين هيقدم؟ انا ما عنديش واحد بس اللي قدم عندي الكورس ولا وظيفه. محمد لما طلع لقى وظيفه في اي اس اي او سبيشاليست دي لينك، دي لينك ما بتعيش اي حد. 7-3 مرتب هياخده، لازم يكون واثق انه واخد دي فعلا اس اي او واخدها ويشتغل بيها. فدي اغلى وظيفه موجوده، واحنا بنأهل نفسنا. انا بدرس في وزاره التجاره والصناعه وخلاص الموضوع ده هيبقى لازم كل مصنع كل شركه يكون فيها حاجه اسمها اي كوميرس سبيشاليست اخصائي بالالكترون. يعني هو ده اللي هيفكر، هو ده اللي هيفكر، هو ده العقل المدبر اللي بيسوق ارض دوت. انسان فاشل دلوقتي خلاص، عفوا يعني لو حد بيسوق ارض محدش عارف يسوق ارض. لو مش هتجيب التارجت بتاعك بالانترنت هتبقى انت رقم 10، يعني مش هتبقى غير رقم 10. بس في حاجه في جوجل عندنا اسمها التوب 10 اللي هم ال 10 الاوائل في الصفحه بتاعت جوجل. تطلع ازاي انت في ال 10 الاوائل دول؟ تطلع ازاي في 10 الاوائل؟ ده علم هناخده ان شاء الله في الكورس. نعم؟ زي الفي ار، بيحصل الفي ار مش فاكر يكون موجود في الصفحه الاولى، بس الحاجات دي ليتر اون ماشي، ولا ترافيك مش فاكر تكون في الصفحه الاولى. يعني عمرو خالد دوت نت بيخش له في الشهر في ايه؟ 5 مليون او 10 مليون بس. بي ار بتاعه زيرو والاس اي او بتاعه زيرو ومحدش يعرفه. محدش يعرفه، يعني محدش يخش يعمل سيرش كلمه اسلام ويلاقي رفع عمرو خالد الصفحه الاولى. انما الناس تخش له تخش له ازاي؟ عمرو خالد عارفين، فطبعا ده فشل. لان استحاله انا كمعهد اخش على الرقم بتاعي، ما انت عارف الرقم بتاعي بتعمل سيرش ليه؟ فتخش تعمل عليها سيرش لحاجه انت طالبها. وانت طالب ايه؟ دورات تجاره الكترونيه بعد ايه الصفحه الاولى. هي ده العلم، ده بقى اللي بيجيب لك الدي ار، ده اللي بيجيب لك الايه الاودينس بتاعك. انما الترافيك مش هو ده الشغل بتاعنا. الموقع بتاعي بعد 3 شهور جاب دي ار 3. طبعا دي كده ده اعجاز، يعني اللي هو اس تو اول اللي هو اللي انتوا دخلتوا عليه دي سي تي تو اول دوت كوم. بعد 3 شهور العجيب في كده بقى اللي هتستعجبه ان الرواد بتقول في اليوم 300 بس. ازاي 300 وجيب بيقف 3؟ قال كان بيقف 3؟ يعني لما اوصل بيقف 5 ده علم تاني البيع بقى والشغل بقى، يعني على اعلى مستوى كبير. يعني لما اوصل بي ار اللي هو البيتش رايدي بتاعت 5 اقدر ابيع اللينك ب 1000 دولار في الشهر. يعني لو واحد هيحب يحط لينك عندي اخد منه 1000 دولار في الشهر. ليه؟ في حاجه اسمها لينك اكسشينج، عشان هو كمان يبقى معايا في الصفحه الاولى. ارفع تسويق عن الصفحه الاولى بدل ما يبقى يعمل جوز وان سي او، لا انا اجيبك على طول معايا جوز سايت توت عادي. فانا ده علم موجود، يعني خش اعمل لينك شينج على جوجل وعشان الاقي ناس بتبيع لينكات. في ناس بتبيع اللينك دي في النار. تقول لك كده ان انا بعمل لك جارانتي انك تكون في الصفحه الاولى لمده سنه في رقم 3 في الصفحه الاولى. تحدد لك كمان. انا عندي موقع رقم 3 بقاله اكثر من 7 شهور. اسمه 500 شيبر، 500 دروب شيبر دوت كوم. خش اعمل سيرش على جوجل بكلمه دروب شيبر بس، ما تخش 500 ولا تعمل دروب وسيب مسافه شيبر. عاوز مصنعين كلمه دروب شيبر ده مصنعين اللي هم اصحاب المصانع اسمهم دروب شيبر. انا نزل العلم دوت بتاع دروب شيبر ازاي اجيب دروب شيبر واسوقها. ايوه مع الايباي ازاي، ايوه مع مواقع الدروب شيبر ازاي، ايوه من الريفز ازاي. في علم في اكثر من 6 انواع اجيب فيه ناس موثوقين فيهم عشان ابيع لهم شغلهم، مش اي حد راح اجيب منه شغل وابيعه له. فلو عملت سيرش كلمه دروب شيبر هتلاقيني رقم 3 في جوجل. بس كان دوت كوم او اي جي على فكره، عشان ما حد يقول ايه طب ما انت دوت كوم اي جي ما هتيجي ما انت مصري مفيش حد غيرك عامل. لا خد دوت كوم هتلاقيني رقم 3. من كام؟ من 27 مليون موقع دروب شيبر. انا رقم 30 ده مش معناه انا احسن واحد فيهم ولا عندي جوه منتجات ولا ده انا شويه انفورميشن حاجتهم جوه. حاسس انا بجمع احسن 500 شركه مصريه، ده خاص بالشركه المصريه، احسن 500 شركه مصريه بتصدر 1000 واحد كلهم بيبعت عشان عاوز اتحط. انا بنقي مين اللي مسموع مين الموثوق فيه واحطه عندي وبصوره مجاني. الموقع ده العالم كله بيبص بيشوفه. بيجي لي امريكان عندي يحط غير الموضوع معلش يا اسف هعمل الشغل الفورين فورنر بعد كده حضرتك مركز مصر هعمل شغل لمصر بس ده عندي في بقى مواقع ثانيه بتبيع بالمليارات منتجات محدش طرف شغل محدش ليه عشان مش عامله الموقع بتاعها في حاجه اسمها اون بيج اس اي او سيرش انجن اوتوميزيشن هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في حاجه اسمها اوف بيج اس اي او اوتوميزيشن في حاجه بتتعمل جوه الموقع بالاون بيج بالاون سايت جوه الموقع بتخليه اضرب سطح جوه وفي حاجه بتتعمل اوف بره الموقع لينكات بتزود اللينكات عشان تحطيني في الصفحه الاولى مش الترافيك هو اللي بيحطيني في الصفحه الاولى يبقى الارتكل واللينكات لو الارتكل بتاعتي كويسه وفي حاجات هناخدها انا خليني هختارك السايت اللي محدش حاطه زيي بحطه انا بطلع صفحه اولى وفيها تولز على الاقل بتعرف بقى قصدي ازاي يعني لو انت عندك او تعرف كلمه دورات تجاره الكترونيه تخش على جوجل وتعرف تعرف كم واحد حاجز دورات بالسايت بتاعه هتلاقي فيه ثلاث موقع بس حاطين في السايت بتاعهم دورات تجاره الكترونيه انا وانا وانا عاوز اقول لك يعني في حد غيري في العالم العربي كله خايف الكلمه دي غيري رايح افتح اقول ازاي بقى هقول لك بقى اللي تقول اللي تعرف فيه طب عاوز كام واحد بيبدا اجر قرنيه على مستوى العالم العربي في حوالي 50000 في حوالي 50000 واحد يعني 50000 موقع بيتكلم على كده 50000 موقع تخيل فيهم انا بس اللي حاطط الكلمه دي في القايمه معناها ان هم خسروا لما بدات اعمل الكلام دوت بتخش بقى تعمل سيرش وتشوف اللي حصل وعلم الناس بتقول ايه زي سوق العرب كان عندي وسندباد كان عندي وسندباد مول بتاع كله يعني اول موقع موقع السبع هم اخذوا عندي السبع بقى هم يطلعوا الاول لما راح عملوا الشغل اللي انا قلت لهم عليهم بقى هم يطلعوا الاول سوق العرب يطلع الاول وشهاد 100 محمد الاخواني جه اخذ عندي الكورس طلع اول اول قبلي وطلع كذا واحد طلع قبلي هو قاعدين فاضيين منتديات وبلاستات ولينك عمل اكثر من 1000 لينك لما عرف السياسه بتاع الصفحه دي بقى انا مش رقم 7 ونص بس انا رقم 1 بقى انا مش رقم 7 بس انا رقم 1 7 واللي فوقيه فوقي خلي بالك هو اللي فوقيه فوقي هم بيعملوا مشاركات في الموضوع ده فهم بيطلعوا بس اللي يعمل كليك عليهم يدخلوا مثلا سندات مول بالمشاركه او بالكتب بتاع الشيخ محمد حسن فدي اللي بيسموها الجي بتاعت الام سليم فكل ما زود داخل انت في اي حد اعرف ازاي ان كان كم ليا كم واحد حاطط اللينك بتاعي عنده في الانترنت في تول على طول هنعرف كم واحد النهارده حاطط اللينك في موقعك عنده يعني يبقى ليك 500 موقع باك لينك ليك 1000 ليك 2000 هتعرف كم واحد كم موقع حاطط عنده في ناس محبين يخش يعجبه موقع يبقى هو حاطه عنده في الفيفورت او اللي هم اصدقاء مش عارفين بيحطوهم اللي هم الاصدقاء انت من غير ما هو يعرف ان ده باك لينك ليك بيقويك ممكن ما يكونش مكون شهر ده اس اي او نعم من هم اللي هم الاصدقاء المفضله يعني نعم ده انا من غير اس انا ما نعم ده مش تجربه لا اللي جوه الصفحه نفسها في اصدقاء المحبين ليك او يعني او افضل او موقع قريب ده مواقع الثانيه اللي ليك عايز ليك مجموعه مواقع دي كلها باك لينك يقول لك انت هتاخدها بالتفصيل ان شاء الله وده علم تاني ده علم بفلوسه قبل كده يعني يوصل بس يبيع لينك بعد كده بيعدي ايه الفرق بين الكوميرس والاي ماركتنج؟ الاي كوميرس عباره عن يعني اربع انواع ناخدهم ان شاء الله بالتفصيل هم اربع انواع ندرسهم بالتفصيل الاي كوميرس اربع انواع هنديهم واحط المنتج عليهم ازاي؟ زي ما انا خلاص ماشي دعوه بالاي بقى خلاص كده احنا بس بقول لك احنا عشان رفضت المبادره المتخصصين فبديك السر ان دي مش اي كوميرس دي اي كوميرس بس العالم كله بيتكلم عليها انها ايه؟ اي كوميرس فعشان ما لغطش نفسي احنا بنتكلم على اي حاجه خاصه التلي ماركتنج اي كوميرس اللي هو بتعمل تجاره بالتليفون اي كوميرس لما تبعت فاتوره بالفاكس ما دي اي كوميرس عشان كده بقول لك خلينا في الحاجه اللي بتخص ايه؟ الانترنت اربع انواع في الاسواق السوق الاول اسمه بيزنس تو بيزنس بزنس تو كاستمر او تو كونسيومر كونسيومر تو كونسيومر كونسيومر تو بزنس هندرس الاربعه دول بالتفصيل ان شاء الله وهناخدهم على ايه دلوقتي كان بعدهم بالتفصيل دلوقتي يعني نشوف ايه المواضيع دي الاي ماركتنج سو ماني تايمز يبقى اذا عندنا اربع اسواق يعني لغايه دلوقتي من 10 سنين من 2007 تقريبا امريكا بتتكلم في اربع انواع. هو مش اربعة حقيقة هم ثلاثة. هم بيشيلوا خارج الـ COVID بيشيلوها. احنا بقى هنا عشان احنا حلويين. هم مش حلويين. هم نظامكم بيترايل. اغبياء. اغبى مخلوقات العالم. امريكا. بنزل نعلمهم الناس بتون زورات اغبياء. ما عرفش يعني ايه كمبيوتر. الامريكان. بس التلفزيون دوت ده وهم يعني. اوعى تفكر التلفزيون دوت اللي بتشوفوه ده وهم. ست سنين بعلم فيهم زي الاغبياء هناك. اخر واحد ضرب الجزمة امبارح اهو. المهم. شفتوه؟ حد شافه؟ بس ايه رايك؟ شفتوهوش انت عشان كده عشان كده ما تحت ليش؟ لو كنت شفتيه امبارح كنت تعبت. لا بالفعل خلي بالك. المهم. انا ما بقولش انا ما بقولش اسماء يا جماعه. انا ما بقولش اسماء. انا بقول لك يعني في واحد بينهم ضرب امبارح الجزمة. امبارح كان يوم ايه امبارح؟ 14 14 12 2008 يوم عالمي في تاريخ سبحان الله يعني. يبقى احنا عندنا الاكتاتين مصري انواع كتير جدا مش هتقف هيضرب اكتر من 30 نوع في انواع كتير جدا كل ما تقرا كل ما تلاقي نوع ثاني يفيدك في الشغل بتاعك ويفيدك في التسويق بتاعك وكل ما تاثر في التسويق بتاعك كل ما هتجيب فلوس اكتر التسويق هو اللي فيه فلوس مش بناء سوق انت بتبني سوق وبعدين ما تسوقوش يبقى قلت واحد عمل موقع ومحدش شايفه فعملوا ليه؟ عشان عندي موقع بس مين اللي شايفه ومحدش شايفه فكل ما تزود الترافيك كل ما تزود الفيستورز والفيستورز دول بيخليهم كاستمرز والكاستمرز بيخليهم بتتحول هنا للفلوس في الاخر الاي كوميرس عباره عن تول الات يعني اليه عشان كده الاي كوميرس والاي ماركتنج ما ينفعش ان احنا ندرس واحده واحده لا الاي ماركتنج اليمنت الاي كوميرس تول دي اليات جاعه مصر ينفع كمبيوتر من غير سوفت وير هي دي يبقى الاي كوميرس كمبيوتر والاي ماركتنج سوفت وير فالاي ماركتنج هو اللي بيشغل لك الاي كوميرس الاي كوميرس بناء اسواق مين هيعرفه الاي ماركتنج الاي كوميرس لما احنا قلنا اسواق وهناخد الاسواق بتاعتنا تبقى اسمها اي ماركت بيجز هي الاسواق الالكترونيه هناخدها ان شاء الله بالتفصيل وهنبني الاسواق ديت ونشوف ازاي تتبنى وتحط فيها المنتجات انما الاي ماركت تسويق الاسواق خلاص ابتداء الفرق ايه بين الاثنين الهدف من التجاره الالكترونيه والتسويق الالكتروني بتاعنا ان احنا نحول الانترنت لفلوس احنا النهارده جايين مش عشان ناخد نظري جايين عشان ناخد رسائل الانترنت نحوله لفلوس ازاي؟ في حد جاي تاني هيعرف كده يعني ياخد بس معلومات ولا هو ده الهدف؟ هو ده الهدف ولا حد اصل في ناس قبل كده جم قال لك لا مش عارف فلوس انا جاي عشان اعرف العلم ده ايه بس عاوز اعرف ايه هو العلم؟ لا عندي كذا واحد وعندي كذا واحده جت تحضر عشان ازاي بنتها تيجي داخل الكورس عاوز تعرف اول ايه الموضوع؟ بص وصل لدرجه الذكاء وواحد جه عاوز يحضر يعني عندي واحد اسمه استاذ حسني جه حضر الكورس عشان ابنه بعد كده دخل وعاوز يعرف الموضوع متخيل الموضوع واحد ايه تجاره الكورنيه ده وايه المشهور لما تروح تبص طبعا جه لقى الموضوع علم المستقبل وزاره التجاره والصناعه مع ان هم دلوقتي بداوا ان هم يطلبوني عشان خاطر اديهم الكورسات للموظفين نفسهم يبقى اذا الموضوع خلاص بقى ارجنت كان هو ده هو ده العلم اللي هيوصل المنتج بتاعنا وخدماتنا للعالم كله. فاحنا بنحاول الانترنت الماركت بليس الانترنت ماركت بليس وبعد كده اجيب فيستورز وبعد كده الفيستورز لازم احولهم لكاستمرز وبعد كده الكاستمرز بيعملوا كليكات الكليكات بتتحول لسيلز السيلز بتتحول لفلوس. دي مراحل على قدر التفصيل. ولو اي حد شايف حاجه يعني مش مفهومه يقول لي وهقول لك بس الكلام ده احنا بنقعد نتكلم على كل الكورس بعد كده ان شاء الله ناخد برضه تفصيل حاجه عشان ما نستعجلش تمام بس بالتفصيل يعني لو انت عاوز تستورد منتج تمام هناخد خمس محاضرات في الكلام اللي احنا بنقوله ده. هناخد خمس محاضرات في حاجه اسمها البي تو بي شركات اللي هي بيزنس تو بيزنس. دي كلها اسواق تصدير واشتراك خاصه بالشركات. ازاي تستورد وتصدر؟ ازاي اجيب المنتج بتاعي اقل سعر واحسن جوده؟ ازاي انزل اسافر للمقطع بعد ما اعمل معاه ديسكشن في الايميل؟ مش من اول مره كده اقول له اه ابعت لي وحول له فلوس عشان نصابين. لا طبعا في قواعد انا اخدها من التوصيل. امتى ابعت له فلوس؟ ولو بعتها ابعتها ازاي؟ ال تي ولا تي تي ولا كاش جريد دوكيومنت؟ تمام كده؟ اللي انت في البنك بقى كل ده احنا بنتوصيل. تمام؟ ولو احنا مش واقفين فيه ازاي انزل واعمل سلور للسفر ازاي؟ وحضر له فلوس السفر عشان انزل اسافر وهزور كام مقطع وهنزل في وقت معرض عشان اكسب ال 200 ازور مصنع وازور معرض. ما ادفعش فلوسي على عشان ازور اروح ازور مقطع واحد الف السنين كلها في 10 ايام. فكل الكلام ده هناخده بالتفصيل. هناخد الجمارك، هناخد الشحن، انواع الشحن، هناخد كل الميه المصريه كلها مين اللي هناخدها كل واحده تمتاز عن الثانيه في ايه؟ لان انت ممكن تجيب ملابس، تجيب ملابس فين؟ هتجيبها ما هياش الجمرك هتتقع في بورسعيد هو هتتقع في اسكندريه. هو هو مش هيك. طب ليه هتجيبها بورسعيد؟ مش هقولها بقى عشان ماشي هقولها في الكورس عشان في حاجات ليه بجيبها هنا والكلام ده وليه بجيبها هناك. دي فيها حوارات كده هنتكلم فيها وازاي اجيب مستخلص يكون واعي. حط تحت واعي كلمه يعني 200 خط اقول لك واعي يعني ايه برضه. تمام؟ كل الكلام ده هقول لكم ما تقلقش يعني ما تروحش في كذا سوق 50 سوق هناخده في البيتوبي تطوير الشرع عليه نجيب منتجات وتصدر ازاي من عليه؟ يعني ازاي هتصدر؟ ازاي اجيب مستوردين للمنتج بتاعك؟ كل ده هنعرضه في البيتوبي ان شاء الله. يبقى احنا هنا مثلث البروجكت بتاعنا او اي مشروع بيبقى عباره عن اكسبيرينس. بس حط الاي معلش اعذروني عاوز اتغير هي اكسبيرينس بالاي مش بالاي. بعد كده الف السوق وبعد كده الماركتنج. الاكسبيرينس بتاعتنا هي الاصل في الماركتنج والبيتوبي. يعني لما اجي اخش الكورس المفروض ان انا اخد الاول اكسبيرينس وبعد كده اخش على السوق ابنيه وبعد كده اخش على تبع السوق ده بقى انا سوق انا اروح وبعد كده اخش على التسويق بتاعي. ازاي؟ طبعا طالما احنا بنتكلم على الكترونيك او اي كوميرس يبقى كل حاجه هناخدها في الشغلانه اسمها اي يعني اي كوميرس اي ماركتنج اي ماركت بليس اي بوكس اي زن كل الكلام ده هناخده. الالكترونيك ماجازين اختصار لكلمه اي زن الكترونيك هناخد ازاي نسوق الاي زن وازاي احط نفسي عليها. يعني دي ده موضوع جميل جدا موضوع الاي زن دوت طبعا هناخد. نعم ما عشان كده بقول لك هتاخد كل اللي في الانسان بس انت هتحب بعد كده حاجه واحده وهتلاقي نفسك ان انت عاوز انت موظف ليه. انت عاوز حبيت الاس سي او خلاص انا عاوز السي او يبقى اديك اس سي او سيرش انجن اوبريشن سبيشاليست. تروح تتعين في شركه اس سي او ما ينفعش تعملها وتروح تعملها لو انا هديك الحاجه اللي فاهم بيها موقع انت عاوز تشتغل موقع انا هدي اقول لك الموقع ازاي. لما انت عاوز تشتغل يعني دلوقتي النهارده عاوز تقعد في البيت وتكلم الشركات اللي هم عندهم مواقع تقول لهم انا ممكن اسوي لكم الموقع ده. ايه الباكج اللي عايزين كفر اللي عايزين الشركه عشان تسوى الموقع بتاع الراجل دوت مثلا ب 10,000 جنيه او ب 20,000 جنيه. سواه ازاي؟ في 30 صناعه هناخدهم بالتسويق لو انت عاوز تشتغل مسوق كنت عامل البيت. الباكج اللي انت هتجيب للكفر ده لما تسوي فرع وتروح للراجل تقول له صاحب الموقع انا هعمل لك هجيب لك ثلاثه قبل كده على الموقع بتاعك هجيب لك زباين كل يوم على الموقع. نعم؟ طبعا بدأت دلوقتي خلاص كتير. في واحد اسمه جهاد مكرم عبيد صديق برضه راجل شغال كده مش بس كده شغال اي ماركتنج بالايميل ده يعني يقول لك انا هبعت لك 10,000 ايميل بالميلينج ليست ب 500 جنيه لو 100,000 ايميل ده هاخد 100,000 بس شغاله كده اسكندريه واحد كان عندي في الكورس شغال كده بس طبعا الكورس هو احترف بيه يجمع ايميلات من الانترنت كل يوم جمع حوالي 3-4,000 ايميل وعلى خد ازاي طرق التجميع ويعرض على الناس يا جماعه انا ممكن ادخل لك بكره مثلا 50,000 دايس بكام ازاي بجنيه ماشي بس ازاي الدوت بقى ليه مواصفات مش اي واحد في برامج بتعمل ترافيك في برامج بتعمل ترافيك تخش على الانترنت يقول لك اعمل لك مليون ترافيك على الموقع بتاعك مثلا بحوالي 500 دولار بس مش دول الاودينس بتوعك خلي بالك انت دلوقتي راجل عامل موقع عشان خاطر بتهد كده وراك المستهدف هو الاودينس بالظبط كده الاودينس ده اللي هنتكلم فيه. جالك ناس من امريكا يعني جالك ناس خشوا عليك من امريكا جاب لك من دول ايميل دخل عليك الموقع وعمل لك ترافيك بس ما عملكش في ار ترافيك عادي الاودينس بتاعتك مش هم دول. انت الاودينس بتاعك مين؟ في القاهره. لو انت بتعمل دوره في القاهره يبقى انا عاوز اعمل اعلان في الوسيط بتاع القاهره، مش عامل وسيط بتاع اسكندريه. تمام. لو انا عاوز اعمل اعلان في القاهره مش اعمل اعلان في الاهرام، هتلاقي المكان في القاهره هناك الاهرام، الاهرام حواليه اسيوط. الاسيوط دوت اللي هشوفك عليه هقول لك اذا انا عملتها قبل كده، وكانت مشكله كبيره جدا، الناس اتجمعت على مستوى الجمهوريه عاوزين مستوى، وانا ما عنديش حد يروح غير معايا، ده 24 معايا يا دوب في اسكندريه والقاهره الماضيين دي، فعملوا لي مشكله. فاذا لازم اتارجت المكان. مين بيتارجت المكان بقى؟ عندنا بقى شباب في زي جوجل ادورد، وعندنا البلاي ليست، وعندنا كذا طريقه هناخدهم ازاي تارجت زوم بتاعك. ازاي ازاي تجيبه؟ الفكره انت جيبه من 50 مكالمه تليفون، يعني في 50 واحد يتكلم، فالمفروض ان الاكل الاربع بين 15 من اعلان المفروض ان هو حوالي 50 دولار، انا عامل 300 بس عامله لكذا لكذا دولار. هقول لك بعد كده الادورد ازاي تحتفل، يعني احسن من اي اهرام واخبار والكلام ده كله. يعني هقول لك التفصيل يعني بعد كده، يعني ليه احسن والدقون بتاعتك بتكلفك قد ايه؟ يعني كل واحد جاي هنا بيكلف يعني اعلانات هتلاقي وقت وهم هيوقف العالم كلها. تفكير الكروي وتفكير الكروي. لا ما هو ده كفيل ليكي انت شخصيا، لو انت عاوز تعملي شغل الكورس ده كفيل كافي قوي انك تعملي شغل ليكي. لو انت عاوز بقى تشتغل في سبيشاليست في شركه معينه، تشتغلي اس تي او، تشتغلي انت تجيب شركه تصوير استيراد، يبقى مرتبك عالي جدا، يعني انت اللي تعملي كل حاجه في الشركه. يعني انت عاوز تجيب تلفزيون بس ولا اي حاجه؟ تمام. انا راح اقول لك بس بصراحه، ما ينفعش تاخد بيدي واحد. ليه؟ نفترض انك جبت التلفزيون خلاص هتبيعه ازاي؟ لا انت كفيل تبيعه، بس البيع بتاعك، البيع بتاعك بالاسلوب القديم يختلف عن البيع بتاعك بالاسلوب الجديد. هتاخد اساليب ثانيه تعرفك الناس اللي حواليك كلهم بتاعت بيتك يبيعوا بكام. بالظبط كده. يعني دلوقتي عاوز تعرف بتاعك، بقول لك عاوز تعرف كام واحد بيبيع التلفزيون بقى جنيه. عشان تبقى انت منافس. يعني وبعدين ما ينفعش تجيب التلفزيون الا لما تعمل تسويق الكتروني الاول وتشوف الاسعار اللي موجوده في العالم كله للتلفزيون ده جايبه ده بكام. عشان تعرف تبيعه. ده اذا البي تو بي ما ينفعش لوحده. لازم يبقى معاك في الكتروني. عشان كده الكورس ده مهم جدا لكل حاجه. يعني لا لا لا يعني كله مرتبط ببعضه. انا حاولت افك على فكره. حاولت افك. بس الاخر بي تو بي بس قبل ما اخد الكورس دوت قلت بسوق ازاي؟ وبالنسبه لي التسويق الالكتروني قلت طب انا طب ما انا عاوز اكل بقى المواقع واسوقها، ما عنديش مواقع سواقها، دي تسويق بس في من غير مواقع. اخش على الويب اقوم. طب التسويق بتاعه ازاي؟ يبقى لازم الموضوع كله متكامل الاول، وبعد كده في حاجه تختص بحاجه واحده. بعد كده. او كفايه قوي عليك ده انا هديك برامج مش هتحتاج لغه ثانيه. بس في ناس بتخش تعمل كورس تاخد دورات، يعني عاوز بقى خلاص هو عاوز تسي هو عاوز تيجي بيه. بيت بي بقى فيها استاد كيدي كتير جدا، او في استاد كتير جدا. تعمل نعمل ناس حلقات نعمل بس خمس ست مشاريع نعملهم. استيرادات وتوزيع وقصص كبيره هناخدها. مواقع اكثر شموليه. يبقى اتلانت شويه يعني فيها شغل كتير. زي ما احنا اتكلمنا على الاوديو، الكورس بتاعنا عباره عن اللي يهمنا في الكورس ده التارجت والاوديو. الام ده انت الام بتاعك او الهدف بتاعك في الحياه اللي انت عاوز تعمل مشروع موقع. الجول بتاعك بعد كده انت ايه احداث المشروع؟ بعد ما تعمل اهداف المشروع وتبني اهدافك بعد كده تبني التارجت تسويقه ازاي؟ لغايه فين التارجت دي احنا ما عملناش حاجه. لازم نعمل الاودينس عشان نكمل المشروع. الاودينس هم الفلوس. هو الراجل اللي دخل ودفع. يعني انتوا لغايه قبل ما تيجوا النهارده كنتوا بالنسبه له ايه؟ تارجت. انا عملت ايه؟ عملت جوجل ادورد عشان يدفع جبته. ناس كلموني 50 ده جول بتاعي. 40 من ال 50 واكلهم ال 40 واكلهم 15. التارجت بتاعي دلوقتي كان مصر ده دخلوا ودفعوا غوايين الاودينس، يبقى انا الهدف بتاعي كنت عاوز اوصل الاودينس، انا مش عاوز جوار وخلاص، لازم اودينس. حتى كليكات مش شرط يشتري، يعني يخش الموقع عندي كفلتر بقى تارجت، زودته يعني اكبرته يخش عندي الموقع ويزورني الموقع الثاني ده بقى تارجت. عمل كليكات على اعلان ادسنس عطاني فلوس، فايه اودينس دلوقتي. وهناخد ازاي نبني ادسنس وهناخد كل ده بالتفصيل. الوظائف اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الكورس ثلاث وظائف. اول وظيفه اللي هي اذا تبقى صاحب مشروع والافليت ورك ات هوم، هناخد البلاس، هناخد الافليت بروجرامز، هناخد الدروب شيبنج، كل الكلام ده هناخده. هقول لك الفرق بين الاثنين. المسوق الالكتروني، لو انت عارف تشتغل مسوق ده هتعمل باكجيات للناس وتسوق لهم شغلهم، تفكر الناس شغلها وانت قاعد في البيت، تسوق لها شغلها، اي حد عاوز شغل تسوق له ازاي؟ نعم؟ لا، لان انت عندك شغل عربي، انت عندك عربي بس خلاص بقى، بقول لك الموضوع اتفتح. ايام من سنتين كان عربي. انا حتى من البدايه بادئ في التدريس من ثلاث سنين. بس بادئ في كتب من 97. يعني نزلت كتب بتاعت 97. انا ليا 37 كتاب في السوق. من 97 بنزل كتب بشرحها. بس الناس بقى بدات تتخانق. كتب احنا عارفين حد بيرسلنا قصصه بيا فالمهم جسم امريكا 2006 لا هيت اول كورس وبعد كده التقييم الثاني فالناس ماسكوا فيا قعدت ثلاث سنين قاعد لان الموضوع شايفه في قدر مهم جدا الحمد لله رب العالمين. يعني الموضوع فعلا الشباب بدأوا يعملوا كورس كويسه، بدأوا ياخدوا مراكز كويسه، بدأوا يسافروا الصين، بدأوا يقعدوا الناس خلاص كورس تقعد في الصين وطبعا مفيش على فكره فاهم اللعبه يقعد اعمل انا بقى اعمل ايه؟ يعني دي انت لما تيجي تسافر امريكا بتشتري بشروط. طالما جاتك امريكا لو جالك شغل في الصين وهتقعد في الصين هقول لك في اماكن في الصين اسمها ايه؟ زي ايوه كده اوكسجين بتقعد هناك تفتح محل مبلغ صغير وتقعد. عشان كده السفاره الصينيه بداوا يعملوا ريستريكشن على يخش ياخد فيزا. تديني السجل التجاري وتديني مش عارف ايه بطاقه الاستراتيجيه قصه يعني تاخد عشان تاخد الفيزا دلوقتي. بتعمل ايه امريكا ده؟ فعشان الناس بتروح ما بتجيش. عشان هو اصلا معاه سجل تجاري. صحفي. خلاص معاك صحفي اطلع. ما انا صحفي. خش اي مكان واروح اي مكان باخد امريكا وانا واقف واروح على المانيا وانا واقف. صحفي. نعم؟ صحفي. هو جيبه صحفي بس كفايه قوي. امبارح صحفي عمل ايه؟ هو راجل على ابو غريب على طول. اكيد اكيد مات. شو اكيد مات. مات رب الله يرحمه. بس والله يعني رفع راس النهار يعني. او اخصائي التوظيف. دي الوظيفه اللي انت هتاخدها ان شاء الله في الكورس. لو انت خدت دول مع بعض بيسموك اي كوميرس سبيشاليست. يعني مفيش علوم ثانيه تخش. هي العلوم اللي هتاخدها في الكورس هي دي العلوم. انت ممكن تعمل مع نفسك ابجريد وتكبر الموضوع وتكبر ال احنا محتاجين احنا قلنا في الاول محتاجين منتج عشان نسوقه او سيرفيس او انفورميشن. جود او سيرفيس او انفورميشن. جود احنا بنتكلم بالنسبه لمصر بس في حاجات كتيره قوي. هو انا ممكن اسوق للصين وعارف مصر يعني اسوق للصين في تركيا وفي اوروبا وفي امريكا وعارف مصر. دي من دروب شيبنج انواع دروب شيبنج اخدها. يعني اشوف شركه واسوق لها ابني لها موقع. اشوف شركه في المانيا بتاع تول بتاع كيميكالز وابني اعمل لها موقع واسوق لها. هناخد بقى حاجات في الاتليست اللي هي بجيب اعلانات. الفرق بين الاتليست والدروب شيبنج ان الدروب شيبنج تسويق منتجات الغير والاتليست تسويق منتجات الغير. الفرق بين الاثنين بقى ان ده بتاخدي حضرتك لازم تتصلي الاول الدروب شيبنج لازم اتصلي الاول في الشركه وكونتاكت معاه واتفق معاه هيبعت لي ثلاث حاجات. يبعت لي الفوتوز اللي هي الصور بتاعت المنتجات الديسكريبشن بتاع كل منتج التفصيل والبرايس. ابدا احطهم عندي في الموقع واسوق له زي ما بعمل كده في الفرنشر والمانيكانات. فلو جالي عميل ببعت له العميل انا ماليش دعوه على الشيبنج ولا ليا دعوه بالبيمنت ولا ليا دعوه شحن. انا باخد الكوميشن بتاعي على الاساس. الجرانتي بقى بتاعت روسي ورايزون هنتكلم عليها في الكورس. في كذا جرانتي هنعملها لضمان نسبتي، هناخد في ثلاث عقود ازاي نعملها ونشرحها ان شاء الله. الافلييت نفس القصه نفس الكراشلنج، ولكن الافلييت لازم التسجيل فيها اونلاين، مفيش بقى في قلب التليفون اي حاجه. تخش على زي جوجل اس مثلا، جوجل اس انا بخش اسجل ببدا الابلكيشن اونلاين، فيبعت لي الكود. الكود ده عباره عن HTML كود، باخده احطه عندي في الموقع. هو الموقع الموقع استخدام لايه؟ لبانر. البانر ده عباره عن منتج ده اللي بيتوقع. طب انا واحد دخل الموقع عندي وعمل كليك على المنتج ده وبعدين اشترى، يتحسب لي ازاي؟ في سوفت وير اسمه افلييت سوفت وير، الشركه هناك عارفه الراجل ده اشترى من عطيه، فاوريدي السيستم وانت طالع يحط لي حسابات كل شهر يبعت لي لكن النسبتي. زي مثلا مسجل بعمل حاجه زي كده لشركه اسمها جوداني بتاعت دومين وهوستنج، عاملها عندي بخش الموقع بتاعي isitol.com، هتلاقي على الجنب كده في شركه اسمها جوداني عاملها البانر بتاعها، اي حد يخش يعمل كليك عليها يدخلها جوداني. لو اشترى دومين او هوستنج او سيرتات بتاعت اللي هي السيور يتحسب لي فلوس، فبيجي لي الشيء او قريب اشترى في الفيديو من جوداني. ده حاجه بتصرف شيلنج يعني حاجه كده ايه يعني في الافلييت، بس افلييت بنسبه. في افلييت بكليكايه زي ما نقول اللي هي بي بي سي، البي بي سي دي باي بير كليك، يعني هيدفع لك بس عشان تدخل على ايه اعلان موقعك، هيديك من سنت لغايه 50 دولار على كليكايه. هنقولها بالتفصيل. ده اسمه النوع بتاع جوداني بيسموه بي بي اس. البي بي اس ده اللي هو باي بير سيل، هيدفع لك لما تتم البيع. وعلى كده بالتفصيل هاخد كذا مثلا كبير. هاخد امثله ازاي نعمل موقع خاص، موقع لشركه بكود اللي من غير ما تصرف بيه ولا حاجه، انا اشتغل واخد الكود واحط عندي فوق، ابدا اشرح الموقع دوت، الناس تخش عليا تم اللي تبع الموقع فتشتري الخدمه بتاعتي. دي برضه مواضيع جميله جدا، وهنجيب لك احسن الشركات اللي بتعمل كده مبسوط فيها ونجيب لك شيكات. دي برضه مالهاش علاقه بالناس دي بنقول الاكل دي اللي كارثه لوحدها. يعني دي قصه بتجيب لك فلوس خدمه الكل. نعم؟ لا ما احنا بنتعلم بتاع 20 موقع، لا ما احنا موقع الاكل وموقع الادراي، ما ناس بيعمل كورس اكل الادراي، وفي بزنس انسايدر بيعمل ناس قصه اكل بس ممنوع في الصنعة. فاحنا هنعمل كل حاجه لوحدها وهنعمل نظام لكل شركه. مش شرط يكون مشهور، انت مشهورين. يعني احنا هنديلك الموقع وهتاخدي الموقع بتاعك هيتبنى واحنا بنيجي ونحط عليه منتجاتك وتبداي تسوقيه. لو ايه حسب الاودينس بتاعك، هتجمع ايميلات، هنشوف الصفحه الاولى في جوجل ازاي، هتشتغل في المنتجات ازاي، هتشتغل في بلوجز ازاي، في الفيسبوك واليوتيوب، قصص كتير جدا هتقولها في السوق عشان ابين نفسي للناس. انا هدف كله مش ان انا ادي سوق، هدف ان انا اعرف الناس بالسوق بتاعي. بناء السوق ده هيبقى سهل في الكورس. الموقع بتاع الموقع الكورس ليس تكنيك محاضرتين. انا هاخدهم حتى نفسي عمل الموقع بتاعي. البلوج بتاع محاضرتين، تبني البلوج بتاعي اللي هو البلوجر بتاع اسمه ايه؟ الدبر بتاع مواصل امريكا بلوك بلوجر في مصر بلوك بلوجر، مفيش حاجه اسمها اوم في امريكا، ما حدش يقول اوم، كله مفيش حاجه اسمها، عشان كده تعني يقول بلوج يعني معلش. ف هنبدا بلوج بتاع بلوجر دوت كوم بتاع جوجل ادس، عشان ده اسرع حاجه بتعمل لك اكتيفيشن للكود وتحط لك اونلاين على طول في الاكتيفيشن. اسرع حاجه يعني الناس بتبقى واحنا بنسجل الواحد مثلا بنعمل عمل واحد بيتاكل واحنا بنعرف نقول صبري ونقوم طالع 10 دقايق بس الطريقه معينه الاسكيل والتايتل في حاجات معينه ثانيه هو وبعدين الموضوع اللي جوجل بيحبه وعنده ليه اعلانات بس مش ليه مواقع. خلي بالك واحد داخل بيعلن عن صواريخ، مفيش ولا واحد عامل موقع عن الصواريخ. فالاعلان ده صح فين؟ الاعلان بتاع جوجل ادسنس بيتحط في حاجه اسمها الكونتنت، بالكونتنت بالمستوى. يعني الاعلان عامل مثلا في كلمه دورات، هيتحط في كل نقطه كلمه دورات. يعني لو انا عامل اعلان بكلمه تجاره، هيتحط في كل نقطه كلمه تجاره. هناخدها بالتفصيل الكلام ده، عشان كده لما نحط كونتنت كتير في المواضيع ونغير المستويات، هيجي لك اعلانات كتير جدا واعلانات كويسه. وهنعمل في الدراسه واحد عربي وواحد انجليزي. عشان تجي لك اعلانات غاليه بالانجلش وتجي لك اعلانات اي والله ينور عليك. دي هي جوجل ادز. يقول لك ادز باي جوجل. او كانت تغطى عادي. دي بيسموها جوجل ادز. دي بيعملها جوجل ادز دلوقتي. بالظبط كده. ليه كلمة دورات موجودة في الإعلان ده اللي انا حاطه؟ عرفت ليه بقى؟ احنا بنعمل في يوتيوب برضه، انا عامل حاجة في يوتيوب عن الكتب وعن بالظبط كده. فعشان كده بقول لك بص جاي كل واحد من الناس اللي قاعدين عارف جاي من حتة شيء، عشان كده مركز بنوع واحد. احط في اليوتيوب زي ما الباشمهندس قال، احط ليه ما احطش في اليوتيوب؟ اسهل وسيلة وبتاع جوجل، جوجل هيحطك على طول ويجيبك على طول في جوجل الشريحة. الفيسبوك ناس بتجيلي من الفيسبوك، ناس بتجيلي من المنتديات، في ناس بتجيلي من الموقع المباشر بتاعي، وناس بتجيلي من الادورد عن طريق السيرش انجنز جوجل. فلازم اعمل ترند كتير جدا للتسويق الالكتروني عشان اقدر يجيلي ناس كتير بحاجة كتير. عندي منتجات زي الفرنتشر، الهيرمز الانتيك بالنسبة لمصر يعني. السيرفس مصر احسن حاجة تتوع الطريق، كارير ستيت اللي هي العقارات والاراضي والحاجات والشقق والترافل ايجنت، لو بتعملي شركة سياحة اونلاين ازاي تعملي يعني كورس يعني ايه الكلام دوت. عندي ناس عملوا شركة سياحة بقول لكم زي ايجنت ترافل دوت كوم، ناس حلوة جدا عملوا. الانفورميشن ممكن ابيع، اعمل اي بوكس او ديجيتال بوكس او سوفت وير وابيع. كل الكلام دوت جاي يعني ازاي نبدا؟ زي ما حاولنا ناخد اكسبيرينس، لازم يبقى عندي شوية كورس وانجلش وانترنت. الانجلش ان انا اقرا نقرا واكتب يعني، مش محتاجه ابقى بروفيشنال. احنا هناخد كوميرشال وهناخد مصطلحات خاصه بينا مالناش دعوه بالحاجات الثانيه. دي مصر بس زي ما قلنا عليها الاربعه. البي تو سي نعم مش مستعجل بيه، ما حولناهم عايزهم تاني. طب احنا كده عايزهم تاني، هقولنا البي تو سي والتو بي تمام. البي تو سي والتو بي اللي هم ورك ات هوم اللي هو بروجرام ودروب شيب. البي تو سي الدروب شيب، السي تو بي الافليت بروجرام. هناخد عليه موقع بي تو سي فرونت بيج واحط عليه منتجات دروب شيب مصانع ازاي نسوع، فدي بنسميها دروب شيب. ده ايه؟ سلسلة مول عامل دلوقتي برضه ممكن تكون على فكرة النور ماركت الدكان. لا انا بتكلم عن مشروع مشروعين. النور على فكرة عامل دلوقتي افليت بتتصل بيه تليفون هيديك كود بتاع الموقع بتاعك حطه عندك، اكتب مثلا ايه كتب ومش عارف حاجات كده يعني بانر او صورة حلو النور دوت نت اللي هو اللي عندك هنا. دول بيبيعوا كتب وبيبيعوا ديجيتال وبيبيعوا اجهزه وكلام من ده. اي حد يخش عندك الموقع ويعمل كليك على النور هيفتح الموقع بتاعهم. لو الشراء هو كان عنده الشراء عن طريق مين؟ فبيديك الكوميشن بتاعك مش عارف 10% تقريبا او حاجه زي كده. دي برضه من ضمن الحاجات الحلوه جدا في مصر. بدات الناس تعرف يعني ايه افليت، بدا يعملوا اكواد. وانا قلت بقى ان احنا نسوق للعرب ما نسوقش للتانيين ماشي. فاحنا دلوقتي عشان كده بقول لك الموضوع في قصده. فانت تلاقي 1000 شركه عامله الافليت تقول لك يا خلاص ما تجيش خد الافليت اهوت وابدا سوق لي. مش عارف ما تخش مني ده صور وتاخد مني برايس خد ده بس. نعم اونست يعني والله بص هقول لك على حاجه. كل حاجه فيها النصاب فيها الكويس. يعني عامل على المنتدى حوالي 1000 شركه نصاب وحصلت على المنتدى عندي 1000 شركه اللي هي البحث وبتاعت الارباح اللي هي كانت كليكات دي. 1000 شركه نصاب هيصمت بقى اصلا مش من ضمن النصابين لغايه دلوقتي مش من ضمن النصابين بيدفع. 1000 شركه وفي شركات كويسه ففي عندك شركات كويسه مين اللي يعمل الكلام ده؟ اللي اشتغلوا كان قاعد وناس جواه بيروح يعملوا ثلاثه ما ينفعش زي اجلكو. اجلكو العالم كله عمل اجل ولا بقى واحد تاخد فلوس من العرب. قال لك الارهابيين ما تدوش فلوس، عطوا الامريكان وعطوا الاوروبيين وانا عارف ان انت الله ما خدش فلوس اجل. قال لك فلوس اجلكو ما فيش فلوس اجل. شكرا ماشي. يبقى احنا حق البي تو سي والسي تو بي هناخد الافليت بروجرام والدروب شيب دول ورك ات هوم. اي اعلان يجي لك على الايميل بتاعك يقول لك ورك ات هوم تعرف ان هم ايه؟ واحد من الاثنين دول مفيش غيرهم. في اعلان بيبيعوا في ايميل بروسيسنج ان انت ممكن تفتح واحد ايميلات تعمل له فلتريشن الايميلات ويديك مرتب مقابل فلتريشن الايميلات ده. واحد كلهم بيجيبوا 1000 ايميل بس مش فاضي فيفتحهم مين اللي يجيب له بس السيلز المبيعات والباقي كله يقوم جاي. دي شغلانه حلوه قوي. انا كنت شغاله في امريكا لبعض الايميلات اللي هم اللي يبقى الفرق بين الدروب شيبنج والافليت بروجرام اللي هو الافليت بيسوق اعلانات لمنتجات. الدروب شيبنج بيسوق منتجات مش فرق معاهم. ما بيديش اعلان. الدروب شيبنج الشركه ما بتديش اعلان، دي مواصفات منتج وبرايس وشويه صور. وانا اللي بحطها في ايدي نعم الموقع هو ثلاثة علوم. انا عندي مثلا موقع جرين بوينت 21 في 750 صورة للفرنتشر بسوى علوم من اربع شركات مصرية فرنتشر بجمع مع صورة 750 ستة شهور بعمل فيه اقصحهم وانصحهم وبعرف موقع جميل جدا شوفوه رهيب تمام. البداية هي المجال الصعب انك تعمل المنتجات والاسعار وتضبط الموقع بتاعك بعد كده التسويق بتاعه سهل. الافلييت مفيش علاقة بينك وبين التاجر تاخد اللي هو الريجستريشن اونلاين تخش تعمل ريجستريشن بيديك كود هو يبعت مثلا ايميل بكود ويدخل الكود ده تحطه عندك في الموقع سواء الكود ده عبارة عن بانر صورة للموقع هنشوف كل ده يعني لما تشوفه عملي هيبقى كل ناحية بانر قدامك ان شاء الله بالتفصيل. الادسنس لكل ثانية لو عملت ريفرش بالصغير عامل زي الدوحة المتغيرة حسب الكونتنت وبعدين كل لو انت عندك منتدى في حوالي 3 صفحة كل صفحة فيها شركة وكل شركة فيها موضوع مختلف هيجيب لك لكل مشاركة وكل موضوع اعلانات مختلفة اوتوماتيكلي مع نفسه لا خالص مع نفسه بقى بس كده فري كل ده فري على طول ان شاء الله. في كتاب مطبوع هينزل اسمه كمان حلو قوي 200 صفحة كده حلو اسمه جوجل ايجيبت بوكس المزرعة. انا يعني شركة انا عايز برنامج بس انا فضلت ان ايجيبت بوكس هي اللي تاخده لان بتتوزع على مستوى العالم جميلة جدا. ايجيبت بوكس حلوة ده نشر الانترنت يعني اسكندرية عندنا هي متخصصة لنشر كتب الكمبيوتر الانترنت بس اسمها دار البراءة الاول اسمعنا دار البراءة انفصلوا دلوقتي بقى بانت احمد حسن خميس المؤلف بقى عمل شركة اسمها ايجيبت بوكس والاستاذ ابراهيم زبير بقى هو دار البراءة فدلوقتي بقى ايجيبت بوكس هو الافضل طبعا هو ماسك شغل هو راجل مؤلف وعارف ازاي الكلام دوت يروح ويتوزع عندنا المؤلف ماسك تسويقه. فاحنا في الاتريت هنعمل بلاك هنصمم بلاك وادسنس تمام هنحط بعد كده البرودكت في الدروب شيبنج هنعمل فرونت بيج موقع فرونت بيج وبعد كده ديزاين دروب فايل ونحط المنتجات والاتريت كمان تمام. وهنعمل حاجتين هنصمم بلاك عملي وهنصمم فرونت بيج موقع ممكن نحط الادسنس على الاثنين على فكره الادسنس ممكن نحط على 20 موقع نحط الموقع ده في الشانل ومش مشكله خالص لو بس هو حساب واحد بس مش حتى حساب هو الكود ده تحطه على اي موقع انت عاوز بس ما تكترش في الموقع هو موقعين بس عشان تعرف تبقى العبره مش بالكتر يعني الموضوع بيقول لك ايه الكيف مش الكم يعني مش كده الكواليتي اند نوت كوانتي بس اوعى اي واحد اي علم يفكر في الكوانتي فقط الكواليتي هي الكواليتي اللي بتخليك الترويج بتاعك عالي. ده الافليت بروجرام في معلم في ناشر شركه زي جوجل ادسنس بتقوم واخده فلوس من المعلم تديها للناشر هي دي القصه كلها. مين اللي بيتحكم بقى في الفلوس اللي بتيجي ليها؟ اليوزر. كل ما اليوزر بيخش كتير على موقع ببشر كل ما بيخش له فلوس كتير وطبعا كل ما بتسحب فلوس من المعلم فهو بيضطر ان هو يقول له بقى خلاص فلوسك خلصت استنفذت فيدفع فلوس تاني فهي العجله شغاله. يعني فلوسي كل بدفع كادوز بقى انا كمعلم بدفع كل شهر 300 دولار لجوجل عشان اعمل اعلانات للمنتجات بتاعتي في اسكندريه والقاهره والمنصوره. مصر للاسف في مصر بتقول مصر يعني ما ينفعش في اسكندريه. انا بعمل مصر وبعدين بعمل بقى جوه الاعلان نفسه بقول ان الكورس دوت في اسكندريه او الكورس دوت في الموقع اللي انا بعمل فيه الاعلان. الراجل ده اللي هو اخذ 167000 دولار ده راجل مشهور قوي واتكلم عن قصه حياته وعمل ايه وقال ايه وازاي كسب الموقع ده. كان بيتكلم على حاجه اسمها الارتكل المصري عشان كده بعمل كتاب دلوقتي هيخش ان شاء الله هيطلع قريب اسمه ارتكل المصري ذا كينج اسمه كده كتاب ارتكل مصري ذا كينج. وعامل كتاب ثاني اسمه بيلدينج لاند ذا كوين اللي هي انك تبني لينكات كتير هي دي الملك يعني مع الاصح الكينج ما يقدرش يستغنى عن الكوين ولا الكوين يقدر يستغنى عن الكينج. لازم تعمل ايه؟ تبني ارتكل كويس جدا وتعمل لينكات. لو عملت واحده من الاثنين مش هتقدر تفتح جول لازم الاثنين. دي انواع الافلييت اللي احنا ان شاء الله هناخد منها شويه حاجات يمكن ناخد معظمها ان شاء الله اللي هي جوجل ادسنس والسي جي والبي بي سي بتاع جوجل والريفر الثاني عمل ريفر وسيرفي وايميلات ويب سايت كل ده انواع الافلييت. احنا كلها بس بركز اكتر على تملي على جوجل ادسن وفي في شيء اللي هو بتاخد منها زي محمد بتاخد منه ده سيلز بارتي بتاخد منه اعلانات زي جودادي وزي شركات كتير جدا امازون الحمد لله جوجل سواء كل انا هاخد سيرتكس ميثودز للانواع دي اونلاين انا قصدت بقى اونلاين وهناخد انواع كتير اول بقى الدروب شيبنج اللي انتم شايفينه عباره عن دروب شيبر المصنع والسيلر اللي هو المسوق اللي هو احنا ده هيسوق والكاستمر اللي هيشتري يعني لازم يكون في بايز دي انواع الدروب شيبر اللي احنا خدناها الكلام ده كله يا جماعه عشان بس ما تقوليش بتفهم الكلام ده مش شرح لا ده مش شرح احنا خلاك ده سيمينار احنا كل الكلام ده هيتشرح حته حته هيتشرح فاكر انا اشرح يا راجل اشرح ايه ده انا كل قطعة من دول عاوز اربع ساعات عاوز محاضرة كل حتة من دي يعني جوجل هاخدها ثلاث محاضرات جوجل ادسن البلوج بتاع ثلاث محاضرة والفرنت بيج ثلاث محاضرتين اللي بيتو من خمس محاضرات كل الكلام ده الفرنت لا قصة كبيرة بس انا بقول لك انواع عشان بس الناس عارفة هتاكل ايه في كل انواع الدروب شيبنج كنا عليها يا اما من لوكال اسوق شركة مصرية اسوق شركة الصين كل دي انواع قلناها وازاي هاخدها بالتفصيل دي بعض المشاريع اللي انت ممكن تعملها تعمل ويب سايت وتشتغل كويس قوي في مصر من مصر بس الناس تقول لك طب انا اعمل ايه في مصر ينفع؟ ينفع تعمل ريل ستيت ستور ترافل ايجنسي بوك ستور اي بوك ستور تريننج سنتر على الانترنت اعملها تريننج سنتر اتفق مع خمس شركات بتوع تريننج زي ما انا بعمل ساعات كده لبعض الناس عندي في اسكندريه واسوقهم انا اسوقهم مقابل منهم اجيب لهم ناس شباب اجيب ناس هي طب ما اجيب لك لهم ايه المشكله واخد البيت وقعد عندي دارسين بقى اطلع له الكورس بيسوقوني لغايه دلوقتي يعني ناس بتجيب ناس عن طريق النت فاهم نفس ايه يخش يعمل ادورد ليا ويخش يبيع كتب بتاعتي يخش يجيب ناس من السعوديه وناس من ف القصه حلوه ممكن تبقى تعمل ويب ديزاين من تحت البيت شركه ويب ديزاين تسوقها تعمل ويب جرافيك او جرافيك بروجرامينج اي ليرنينج تعلم الناس على النت زي ما الناس بتتعلم اللغه العربيه غير المصريين بيها يعني ممكن تعلم ناس زي الصينيين مثلا ما بيتكلموش عربي بس نفسهم يتكلموا عربي فاونلاين اعرف ناس عندي في كورس عملوا مواقع اونلاين وبيدربوا الاستفهام اللي هي بقى انت كنت عارف انجليزي كويس قوي وعربي كويس قوي ان انت تبقى تدرس الانجليزي يعني الكلام بتاعك كله تدرس انجليزي فلازم تشرح له بالانجليزي ماشي مثلا ما تعرف له يعني مثلا الفاتيكال مثلا ليتر ان ار بي كونتنت اوف مثلا 28 مثلا لتر ذا فيرست لتر كول هقول له بالعربي اشرحه وبعدين اقول له مثلا يو ار دي كايند اوف اي او وهقول له بقى ايه القصه دي كلها بالانجلش لازم يكون معاك انجليزي كويس جدا وعربي تعمل فلوس حلوه قوي ناس بتعمل فلوس كويس جدا لان بتاخد فيها حوالي 50 دولار في الشهر بتاخد فلوس بكريدت كارد على بنك والله انا هروح كل شهر 50 دولار بيجي لك على حسابك كل شهر لو انت عملت 20 واحد تعلمه على مستوى العالم كل يوم تتدرب ساعه بس في الاسبوع عملت لك 20 واحد تقعد تعلمه وانت قاعد في البيت دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعملها عشان بقول لك مشاريع كتيره جدا بس المهم ان احنا نركز في مشروع او اثنين ونبدا نشتغل فيه في اهم بقى ايه السي تو سي اللي هو السوق الثالث مواقع المجالات زي ايه بس ايه بقى احنا مش هناخدها ان احنا هنبيع عليها بس انا ممكن اخد مواقع تعرفها مواقع ثانيه تبيعوا عليها بس مش قويه ده اترفض طب ما انت فاهم محتاج ايه زيرو اكونت ولا كنت تبيعوا على الشيء سجلت وبعدين ما دخلتش خالص دي مشكله هقول لك طبعا لما يجي في الكورس هقول لك هات لي الباسورد ويقول لك رساله انا بعتها لك اعمل واحد ثاني خلاص ايميل جديد وعنوان جديد و لا حط فيرست واللاست هات فيرست وسكند وفيرست واللاست خلاص حط فيرست واللاست في كتير حاجات مش هقول لك عليها حتى في الاكل في تخيلات يعني ممكن اقول لك لو اتقفل تعمل ايه فاحنا هنا هنتعلم ان شاء الله كيف نشتري منتجات من مواقع المجالات ونبيعها زي ما نقولها ودي احسن طريقه على فكره على خدها بس مش اي واحد اللي تختاره من مواقع المجالات وتاخد منه وتبيع في ناس بتجيب لك منتجات بايظه ولا تصطبيين فهنعرفك في خمس مواصفات اللي هتشتري منها مثلا زي اي بي هتشتري مع اي بي انا بعمل هتشتري مع اي بي وبيع هتشتري لك كوبر كارد مصر او ابيع اي حته في الدنيا مين اللي هشتري منه؟ معرفة ايه؟ مش كله زي بعض. لا، وفي مخصصات. انا هشتري من تاجر معروف لسمعة لفيدباك ليه حاجات كتيرة جدا عن الفرصة. دي بالنسبة للمواقع من الليه السوشي. البي تو بي اللي هو المرحلة الأخيرة بتاعتنا. اللي هو بقى ايه البيزنس بيزنس هي اكسبورت اند امبورت من خلال شبكه الانترنت. ده الفرق، يعني الفرق بين يعني مصدر ومستورد ايام زمان كان درجه بتاع اعتمادات ومستندات ومش عارف. دلوقتي لا، البي تو بي ده ملوش دعوه على اعتمادات ومستندات. بس بديكوا الكلام ده تعرفوه، يعني ده ليه دعوه انه يجيب المنتج ويبيعه. ازاي يجيب منتج للشركه اللي شغال فيها ويبيعه؟ ازاي يكبر الشركه؟ ازاي يخلي الشركه مليونيره من ثاني يوم؟ هو البي تو بي. ان هو ده اللي عايز خسران. هو عارف ان يجيب ازاي المنتج دوت، يجيب منتج تلفزيون، يجيب 30 شركه يجيب تلفزيون من سنغافوره، تشاينا، تايوان، اندونيسيا، هونج كونج، وبعدين يجيب من كل دوله من دول خمس شركات ويقعد يعمل اناليسيس للشركات ويعمل ازاي احسن اسعار واحسن جوده، وبعدين يصفصفهم في الاخر مثلا 50 بقوا خمسه، بخمسه ينزل لهم يزورهم، هيلاقي من خمسه دول اثنين مصريين مش موجودين، هيلاقي ثلاثه. عشان كده بقول لك لازم تكبر في البلاد دي، مش هو ينزل شركه واحده تزور الثلاثة. هتشتري من واحد من الثلاثة. دي قصة في الـ في الـ في الـ في الايه؟ في الشغل. هي دي. العيال اللي الكلام ده هيكسب. اللي مش هيعمل كده هيخسر. الناس في كورس بتاع الانصار في كورس بنص الدوري. مش فاهم بيعمل ايه؟ واحد راح الصين جاب زي او جاي من الصين جاب معاه 600 فلاشة. حط هو مين يعني لو سمع من البتاع ده هيعيشها معايا. يعني حط الفلاشات شالها من الباكينج بتاعها وحطهم في الشنطة. والباكج اللي هو البار بتاع ده المفروض يرميها، حطهم في كاس لازم تكون في ايديه وداخل الطياره وجاي من تخيل. والله العظيم بيقول لي انا بيقول لي انا ما كنتش انا مش انا انا انا انا, أنا ما اعرفش ايه حصل ازاي. انا فتش الراجل ما لقاش حاجه خلاص. انا بيعدي قال له ايه؟ قال له دي شويه بلاستيك روات حاجات كتير كان عاوزها. قال له ايه روات نزل شاف افتح كده فتح لقى 600 فلاش. وقفوا كانت مشكله كبيره جدا في التعدد ان هم ناس طبيعيين و ماشي كانت مشكلة كبيرة جدا في الموضوع. لا اول مرة انا سافرت مرتين من الكنائس سنة 94 بعد كده 97 بعد كده 98 عشان كل رايحة جديد بعد كده بالايميلات بعد كده. نعم انزلي حضرتك لما تستلم لما تستلم 200,000 جنيه بالكونتينر ما تضحي ب 10,000 جنيه زيت تفتحها. ايه المشكله؟ انا سبت 16 مره في ايه المشكله؟ مع تجار طبعا مش ليه على حسابهم طبعا بتاع ما انا ما انا راجل بيتو بي. ما انت البيتو بي هنا بقى ايه؟ الفرق لما كشك عند المستورد او عند راجل اللي هو الراجل المعلم اللي معاه فلوس راجل محترم بس عاوز يستورد. نعم؟ راجل محترم وعاوز يستورد بس هو مش عايز يتعلم، مش عايز يتعلم ولا عايز، فيجيب له واحد فاهم، تعالى يا عم خد في ايدك طلعك السين، انا دي وظيفتي. مين عاوز يطلع السين يا جماعه؟ يلا يلا بينا، في سته من الكورس اللي فات هيطلعوا السين معايا في شهر واحد. ايوه الناس اللي تيجي تعرف معظمهم ناس تجار وناس موظفين، مش ناس لسه جايين طلاب، يعني طلاب بيقولوا لي حق 10%. فات بالنور متحمس، انا عاوز اطلع، انا فاهم بقى ايه الموضوع. فالموضوع عاوز بس تراوي، عاوز ايه؟ صبر، زي ما احنا قلنا، جهد، خد وقتك. جدا كويس جدا، خد جهدك، اعمل جهد كويس واصبر وخد خبرات كويسه جدا. انا عندي اكتر من كذا واحد في البيتو بي كلهم بيكلموني. انا لقيت سكه تركيه، طب انا اللي هي تركيه احسن ولا النمسا؟ طب انا لقيت سكه مش عارف ايه، يروح كل يوم يقول لي طب انا طب انا عاوز اتدرب عند واحد عشان برضه عاوز مش عارف ايه. ممكن في القاهره ابعتك اونلاين. يعني بعد ما خلصت خالص عشان تكون فاهم الاول. ابعتك لواحد او اثنين في ناس القاهره ببعت لهم ناس بيقعدوا شهرين ولا حاجه بتطلبوا عمل ايه؟ وفي لو واحد عاوز يتدرب في السياحه ببعت له واحد في مكرم بديل كان بيروح عنده مكتب السياحه رسيب الكتروني للسياحه وكلام برضه لو حد عاوز الكلام ده. في كذا حاجه يعني ان شاء الله. علاقه في الفيديو دي ورا بعضيهم في عامل الانكتر اللي هي المصطلحات زي السيف مثلا السوب الاكس وورك كل دي مصطلحات صغيره على كده بالتفصيل كل مصطلح بيتكلم عن ايه وبيستفيد منه ازاي. هناخد خطه كامله ازاي من اول ما الباير يبدا يدور على المنتج بتاعه على الانترنت ويجيب المنتج ويسفره ويروح البنك يدفع وبعدين يجيب المينا ويطلع من المينا على الكاستم ايريا ويخلص البضاعه وكل ده عشان تطلع مخزن وتكلفه كام؟ هناخد بقى حاجه اسمها كوست فاكتور. لازم اسمع المنتج بتاعي قبل ما اجيب وبعد ما اجيب، قبل ما اجيب وبعد ما اجيب عشان ابيع. ازاي اسمع المنتج بتاعي من الشركه خالص؟ هناخد الشيرنج ميثود كل الطرق بتاعت 6 طرق هاخدهم. لو في كونتينر، لو في باكج، لو في بريد سريع، لو في حاجه غاليه، لو في حاجه رخيصه، لو في حاجات جيت، لو في حاجات سامبل، كل ده هناخد الطرق، كل الحاجات اللي طرقها واسماء الجوابات اسماء الشركات والوان الاسعار. دي دايما اونلاين. لو في حاجه مثلا بعديها كتاب دولار، مش هو واحد يبعت لك بوست ب 2 دولار، او واحد يبعت لك البنك دولار، لازم يكون في طريقه ثانيه غير البنك اونلاين. هناخد 6 بنوك ان شاء الله. انا دي طرق البيمنت بتاعت التصدير والاستيراد، الترانسفير او ال سي او اشياء، هاخدهم بالتفصيل. دي انواع بيمنت. انواع بيمنت ثانيه برضه في الباكج الصغيره، في الباكج الكبيره، في الامازون. انا مش هشرح يعني، انا بس الموضوع ده هياخد 5 محاضرات ماشي. ده اللي هو البيمنت ميثود بتاعت اي طريق. عندنا طريقه للتصدير والاستيراد اللي هم سي تي، ال سي، كاش اجينست ديبوزيت. هناخد دي محاضرة، مش هينفع اقولها دلوقتي ماشي كده، هناخدها في محاضرة. هناخد الكلام ده كله يعني. دي انواع ثانية، كاش اون ديليفري وترافل شيك ويوسن يونيو ماني اوردر، كل الكلام دوت انواع هناخدها، وكل نوع من دول هيستخدم في ايه وامتى. لان دي الحاجات دي كلها علم لوجيستيك. الموضوع مش انا اجيب منتج بتاعي، خلي بقى الموضوع انتهى. اي حد ممكن يجيب من المصنع بتاعك نفس السعر، بس يوصل للبلد تلاقي هو يبيع اقل منك، يبيع اقل منك ازاي؟ وكسبان اكتر منك. طب ازاي ما انا جاي من نفس المصنع نفس الشيء؟ في لوجيستيك، في انواع دفع رخيصه هو دور عليها، في كونتينر رخيص هو دور عليها، في مينا رخيص هو دور عليها، في مستخلص رخيص دور عليها، في بنك رخيص دور عليها، في حاجات لوجيستيكس هو دي اللي بترخص في سعر الكوست، مش سعر البضاعه. دي هتبقى بتفصيل زي ما بتعمل. الباكينج نفسه التعبئه بتوفر. كل الكلام ده وجعبه. ازاي نعمل تصفيق تطوير الاستيراد من الف للياء؟ انا هقولكش. المستندات، في 10 مستندات تطوير اللي هو بيحتاجه المستخلص عشان يخلص على البضاعه. لازم دول كلهم على قدرهم بالتفصيل. كل مستند من دول بيتكون من ايه؟ الضرايب والجمارك، كل ده هناخده. الخاص بالمينا، بالشحنات. لغايه لما نفرج عن الكونتينر. ازاي ننشئ شركه تطوير الاستيراد؟ لو واحد عاوز ينشئ شركه في اسبوع، هقول لك كمان ازاي بسرعه. بدل ما تروح لمحل وتقعد، هي اسبوع تروح وتخلص كل الكلام دوت 4 5 اماكن. تشوف تطوير الاستيراد. ارضيه؟ لا، المكان بتاعك يعني دلوقتي يعني هقول لك، بس عشان خاطر البتاع هقول لك اعملها ازاي بدون مكان. لا مش طيب. لازم المكان، لازم يبقى عندك مكان. في اوضه نومك يعني البيت شكلها. خلاص كده هنعملها بس هنعمل حاجه في شقتك. هنعمل لك عملت نفس في الشقه بتاعتك، تاخدها ويتم الزحوة. لان الناس ده بقى تزهق دلوقتي. الضرايب ناس محترمين وبتسحب، فبيقول لك اشتغل اتفضل. المهم فتعمل شركه تصدير واستيراد، وهقول لك مبالغها مش كتير عشان تعمل شركه يعني راجل مستورد ومصدر. ويحسب بعد كده في اللي انت لما يبقى عندك شركه تصدير واستيراد هتفيدك بعد كده ازاي تديك تسافر بره. هقول لك ازاي تسافر امريكا ازاي، وتسافر المانيا ازاي، وتسافر كل الكلام ده هقول لك بطريقه محترمه وتاخدها ان شاء الله. على اكثر من 20 واحد عندي سافروا امريكا والمانيا وفرنسا بطرق معينه وبنظام وخطه ووقت جهد صبر. نعم الوقت دوت 6 شهور عشان تطلع امريكا مع اللي انا هقول لك عليه. 6 شهور توفر 100,000 جنيه من اللي بتدفعوا دولار. لا تخش بطريقه محترمه وسليمه 100%، وداخل السفاره وانت راجل بيزنس مان. نعم. بالنسبه لتنشئ شركه يعني، هو في نوعين ممكن تقدمي بالثانويه العامه، وممكن تقدمي بالبكالوريوس، بس ديت ليها راس مال. دي راس مال هقول لك عليها. مش هتدفعي راس مال طبعا، مش هتدفعي، بس هو بيتكتب في الجلد جاي راس مال. هقول لك بالتفصيل. الكورس بتاعته الضرايب حكي لك على المدينه ميزه، الضرايب حكي لك على الاستيراد او التصدير. انا عندي شركه من 2003 ما استوردتش غير مره واحده بس، عاد ولا حد عامل حاجه. بس هي دي، بس كده خلاص. مدينه ميزه تصدير والاستيراد الوحيده اللي ما حدش يقدر يتنافس معاك. بيخش على رقم الضريبه بتاعك بيلاقي ما جبتش حاجه، شكرا خلاص. نعم. تستعي كل شهر، بتروحي كل شهر تقدمي ورقه بتقولي لا يوجد. لو تعملوا بقى موقع على النت، تخش على النت يديك باسورد لا يوجد خلاص كده. فده الكورس كتر على كده بالتفصيل 30 عنصر هناخدهم، ازاي تسعر بيه المنتج بتاعك، ازاي تشير الرسالة في تطوير الاستيراد مهم جدا لان تامن نفسك ازاي، في كذا طريقه للتامين، الانشورنس ومواقع شركات تفتيش على الجوده تدفع لها مبلغ في المئه امن لك على البضاعه اللي هي نفس الجوده اللي انت طالبها، دي في كذا شركه هنقولها. في الاي سي جي اي اللي هي الشركه المصريه لضمان الصادرات، لو انت بتصدر عشان محمد رشيد عامل شغل حلو قوي يعني في شغل التطبيق في المجال دوت. فازاي كل ده كل واحده من دول هنستفيد ازاي؟ هنقول لك ان شاء الله. هناخد بقى اللغه الانجليزيه سباني، ازاي نكتب رساله باللغه الانجليزيه؟ هنتكلم عن الفيتشرز، هنتكلم على البنفيتس، مش هنتكلم على الفيتشرز، هنتكلم على الفوائد بتاع المنتج، مش هنتكلم على ملامحه. واحد بيبيع ديل كمبيوتر ديل، خلاص ايه بقى الفوائد الثانيه اللي تبينك عن الثاني؟ اللي هنتكلم عليها دي بقى بيسموها ال ال دي في التسويق، اللي هي كونسيومر بيهيفير، ازاي تدرس سلوك المستهلك، هنشوفها بالتفصيل في 7 اسئله هندرسه. تدرس سلوك المستهلك مع ان ال دي اللي هو البرمجه اللغويه العصريه اللي بتخليك تماركت، وده يمكن كتاب نادر اول نوع يعني اول كتاب ينزل باللغه العربيه، بنستخدم فيها ال ال دي في التسويق الالكتروني، ازاي اعمل ازاي اسوق منتجاتي، اكتب تايتل ازاي، اكتب محتوى ازاي، اعمل ديسكريبشن ازاي، اعمل سيرش خاصه ازاي، بقيس قدرات اللي قدامي، بغير بعمل تشينج المنتاليتي خاصه بيا، ازاي اخليه يفكر زي ما انا عاوز، ازاي يخش يشتري مني وما يشتريش من اللي جنبي، دي كلها ايه اللي عامل السيستم هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الكورس. التايتل زي ما احنا قلنا دي انواع التايتل اللي هناخدها بالتفصيل، هندرس كل نوع من دول كتب امتى وازاي، التايتل اللي هي الهيد لاين دي 7 اسواق هناخدهم برضه، كل سوق ليه هيد لاين ديسكريبشن وليه طرق في ماركتنج، كل ده هيتشرح ان شاء الله بالتفصيل. المحتوى بعد كده ازاي نكتب بقى مسج، المسج اهم حاجه في المحتوى اللي هو الارتكل، ازاي نكتب محتوى، وبعد ما نكتب المحتوى لازم قبل ما اكتبه هناخد طبعا طريقه كتابتها ازاي، لازم اصوره الاول الاكسبرتس الخبراء اللي كتبوا جاي في نفس المجال واجمعها واعمل موضوع من 30 موضوع قبل اكون يعني ابدا من حيث انتهى الاخرون، فاعمل حاجه جميله جدا عشان اعرف هو وعيني اي حد اجيبهم برضه اجيبهم ازاي، لازم يكونوا موجودين في الصفحه الاولى، لازم يكون منتجاتهم كل الكلام ده هنعمله مين اللي هجمعهم ازاي، الناس دي اللي انا هاخد منهم موضوع، طرق الحصول على المواضيع هتتكتب ازاي، ايه المواقع اللي اجيب منها مواضيع اكثر من 100 موقع هنديك منهم 3-4 مواقع مهمين جدا، اي موضوع انت عاوز تعمل فيه، لو واحد ما عندوش موضوع عاوز يصمم موقع هتجيب موضوع منين؟ هقول لك بالظبط هنعمل عمل ازاي نجمع مواضيع ونعمل مواضيع مع بعضين ونرفعها على النت وتجيب لك اعلانات غاليه ازاي، مش اي مواضيع خلي بالك، احنا هنجمع مواضيع بكي وورد غاليه جوجل بيحبها تمام، فاحطها ازاي؟ احطها في التايتل واحطها في الثلاث حجرات واحطها في الكونتنت واعمل كي وورد دانستي واعمل شغل سيبت اناليسيز واعمل ريسيرش، دي بتاخد مننا محاضره عشان ابدا الحن بالموضوع احطه على البلوج، قبل ما اعمل البلوج لازم اعمل اناليسيز وريسيرش الكي وورد بتاع الناس ده لازم، دي اللي بيقعد فيها معظم الناس، يخش يكتب بلوج على طول ما يعرفش الموضوع ده اصلا ليه اعلانات ملوش اعلانات، هل انت ضامن ان الموضوع اللي انت عامله دوت ليه اعلانات غاليه؟ ليه اصلا ليه اصلا اعلانات؟ واحد دخل بيكتب عن الشعر ده جاي اخت طبعا ايه الشعر مالوش اعلانات؟ ايه الناس هتجيلك؟ لا ده يجيب حاجات بالفعل في ادوردز ليها يعني في معلنين دافعين فلوس ليها فهنتحط اعرفهم ازاي؟ هقولها ان شاء الله في الكورس يعني. في حاله الاستيراد والتصدير هناخد رساله اللي نكتب رساله في حاله التصدير والاستيراد وناخد كل كلمه كل سطر من دول نقعد محاضره يعني الاذاعه دي محاضره ليه بنحط دي الاحمر دوت ليه بنحط دي كل كلمه من دول اللي هي ان ال دي كتبت الرساله هي اللي تخليك تشتغل كويس وانت بتشتغل هذا تصدير اكتب ازاي الرساله اللي ابعتها للراجل وانا بصدر اكتبها ازاي اعمل ده بالانتباه بناء الثقه في اقناع توجيه كل قطعه من دول لها اسلوب مش اي حاجه بكتب رساله خالص ازاي اجيب منتجات؟ احسن نوع منتجات في عندك ماركت بيجز زي البيتو بي اللي احنا قلنا عليها في الات بحث سيرش انجن في دايركتورز في دروب شيبنج في افلييت بروجرام في ويب جايد كل دي هنخش ان شاء الله نشوف ازاي بالتفصيل عملي نجيب منتجات ازاي من الحاجات دي كلها. الاي ماركتنج بقى اخر حاجه بقى في الاخر وصلت الاخلاق الاي ماركتنج احنا اتكلمنا في معظم احنا بنتكلم بجانب الزوار ازاي نحط الامثال في البحث. في عندنا مثلث عام رئيسي للتسويق الالكتروني. اول حاجه لازم تتحط في البحث. لو ما تحطش في البحث فقط 50% من رايتك مش هشوفك. لازم تتحط في البحث تستمر تعمل لينكات وتعمل كونتنت كويسه وتقعد تعمل شغل كويس جدا. تقعد تدفع شهر يوميا تعمل لينكات وتعمل شغل كويس لغايه لما تلاقي نفسك حطيت في الصفحه الاولى كلها. تمام كده دي اول حاجه. ثاني حاجه الاي ماركتنج تعمل ميلينج ليست تجمع ايميلات الاودينس بتوعك تبدا تبعت لهم بالنيوز ليتر او بايزال بمجازين كل اسبوع تبعت لهم ايه الجديد عندك في منتج جديد نزل تبعت لهم ايميلات في منتج جديد نزل في دوره على السن تبعت لهم في مؤتمر في سيمينار في كل ده تبعت كل اسبوع لازم البرنامج بتاعك يبعت وهناخد ان شاء الله سبورت برنامج عملي كامل لارسال الايميلات وهناخد جوجل عامل 2000 ايميل في اليوم ازاي تتم العمليه دي جوجل وتتم في البرامج وتتم على الموقع لو عندك موقع ممكن تبعت عن طريق موقعك من جوه الموقع في نظام معين عبد الله لو بيشرح هناك هيقول لك هو اللي هيشرح جوجل الميلينج ليست والحاجات دي كلها في مواقع هو بقاله 7 سنين شغال شغلته. بعد كده في فورمز بس لحد اليوم معلش ناقص الفورمز دي اللي هي المنتديات خطيره في التسويق يعني انا كده بدي لك كورسات منتديات تخش على المنتدى حاجز ناس اكتر من 600 منتدى 600 منتدى يعني واشهر ناس يعني دي بي دي وسوالف وسلامه وبدر 130 حاجات جميله جدا يعني امبارح بدر 130 اول واحد حاطط صوره الحذاء اول واحد امبارح حطها دخلت جبتها منه عمل موفي حلو قوي خدت موفي حلو عمل سنوات على طول بعد خمس دقائق من ضرب الحذاء وصل الموفي ازاي وحطها ما اعرفش وجت اليوتيوب على طول وقصه جميله هتعرف بسرعه عندي جميله جدا. في بقى الفورمز بقى في بقى البلوج نفس الموضوع هتعمل ارتكل وتبدا تخش تشارك في المنتديات الارتكل ده تقعد تكتبه في شهر ما تتخيلش انت هتسوقه في ثانيه انت هتعمل مشاركه في المنتدى في ثانيه انما نقي التايتل بتاع الموضوع بتاعك اقعد تكتب فيه زي ما انت عاوز بس بيطلع موضوع محترم وده في كل حاجه يعمل لك باك لينك لو اي حد دخل عمل سيرش في مدارات سريه هيلاقي مثلا شباب في يمين هيلاقي شغل عرب هيلاقي يلا كلام هيلاقي موقع كل حاجه دوت كوم برضه احنا ناس معانا عاملين كل حاجه دوت كوم هيلاقي في كل الحاجات دي محطيني فين؟ واحد كاتب في مدارات حاجه بلاجات اطلاق مدونات خش شارك في بلاجات الفيس بوك يظهر لك بطريقه ممتازه اليوتيوب اقوى طريقه توقيع دلوقتي يوتيوب لو انت عاوز تشهر نفسك بسرعه خش على يوتيوب اعمل لك موفي للمنتج بتاعك وارفعه كلمتين كده موفي وارفعه اتفرج على لو اي حد دخل يعمل سيرش على جوجل هيجيب الموفي بتاعك على طول خطير هناخدها بالتفصيل حاجه تعمل كده ان شاء الله ازاي نسوق المنتج بتاعك يعني انت جبت مثلا جبت المنتجات احنا بالتلفزيون جبت التلفزيون ها غير بقالك دي يعني طب خلاص مفيش مشاكل نجيب قالك دي لما تجيبه تقوم عامل له اعلان كويس جدا وتقوم نشره على اليوتيوب هتلاقي العرب كلهم داخلين عليك فين ان دي قالك دي طريقه فظيعه هتاخدها ما تقلقش هتلاقي علم تاني في التسويق رهيب يعني تاني حاجه السيرش انجن خلاص الايميل ماركتنج الميلنج ليست الفورم الافلييت ماركتنج زي ادورد احنا قلنا ادورد ازاي بنعمل ادورد عشان اللي هو ظبط اكتر اعلن كده ادورد ازاي اعلن بالايميل ماركتنج وحاجه ثانيه الموضوع اليوتيوب كان وفيسبوك كان كلها بيسموها السوشيال ميديا ماركتنج او السوشيال ماركتنج اللي هي ايه التسويق الاجتماعي ماي سبيس وفيسبوك دي كلها كوميونتيز بيشاركوا مع بعض في ملايين الناس بيشاركوا تمام بعد كده اخر حاجه خالص اخر حاجه خالص المشاريع الدوره مشاريع الدوره بقى بتاعتنا هناخدها ان شاء الله النهارده على فكره مش يعني مفيش كورس هو النهارده بدي الموضوع شغال ازاي وهبدا كورس يعني النهارده المحاضره مش محسوبه انتوا 15 محاضره بتعمل لا احنا 10 ما هقول لك ايه ان شاء الله دلوقتي بعد المحاضره نعم فين هو احنا غالبا الناس ما بتجيش خمسة، هي المفروض من خمسة لتسعة. تسعة؟ والله خلاص يبقى احنا هنكتب ان شاء الله حريق من خريج تسعة خمسة عشان ننشرها. كويس كده؟ ثلاث ايام ان شاء الله. ثلاث و هنكتب دلوقتي بس هنكتب مع بعضنا دلوقتي مش مشكلة بس نخلص الكود دوت. نعم؟ نتفق؟ هنسيب بره ان شاء الله. بس الاول نخلص الاول هناخد ايه نشغل الكود هنعمل بلاج في موقع هناخد موقع السي جي. هنعمل مشروع بيبي بيبرفيو هنعمل حاجات كده تفتح الناس تجيب لك فلوس ازاي سيرفي تطلع رقم مقابل فلوس ده بقى اللي ليه بروجرام تعمل سيرفي تعمل استعراض حل استعراض بيجيلك منه فلوس نعمل دراب شيبنج نعمل بي تو بي تعطيله استيراد هنعمل ميلينج ليست في موقع اسمه والله مجال وفي زي ايه بالظبط تمام ازاي نعمل اكونت على اي باي ونعمل نبدا نشتري ونبيع في مصر او نبيع في اي دوله ونعمل مشروع كده منتديات هو الفورم ازاي نبدا نخش نسجل ممكن نعمل موضوع معين ونسجله كلنا دي ونشوف هيبقى نتيجته ايه في السيرش انجن كل الكلام ده هنعملها ان شاء الله الماتيريال اللي احنا هناخدها هناخد 12 كتاب مطبوعين لا يوم الخميس ان شاء الله متقلقش لا لا ان شاء الله هبعت لك النهارده على طول النهارده هعمل الايميلات بتاعتكم هبقى اخدمهم الايميلات هعمل الايميلات دلوقتي الايميلات وهبعت له النهارده ان شاء الله يعني حتى وانا قاعد هبعت له دلوقتي على الايميلات ست فصول تتكلم عن الموضوع تتكلم عن البيتو بي وتتكلم عن حاجات كتير قوي تقولهم بس عليهم اللي بنقرا الكتب يوم الخميس هناخد الباور بوينت والسلايد شو بتاخدوها بنت سلايد شو كل الستات اللي احنا بنشرحها هتاخد منها بنت مذكره امتلع معايا في الكورس بعد كده تاخد 30 كتاب بي دي اف باللغه العربيه باحلى الشغل الاتليات والدروب شيبنج وتجاره الفرايد في الالكتروني اللي ظهر جديد في السنتين اللي فاتوا المشروع كانت نهايتها 2006 فكل جيل هتقول لك على 30 كتاب بي دي اف فطبعا برجاء ان طبعا ما حدش يدي لحد الناس اللي اشتغلوا ما يشتغلوا في الموضوع فيروح ينشروه في بيحطوهم للاسف كتب بتاعتي حتى اللي هم وحدهم الدنيا بدون ما حتى بيحطوها بدون ما ينقلوا حتى الفورم اللي هيحطوا فيه الكلام ده ف هتاخد الحاجات ديت وان شاء الله يعني بوعد ان محدش ينشرها على مزايات او حاجه تاخد اسطوانه فيها مستويات حوالي 3000 جنيه جايبها معايا من امريكا وبريطانيا جايه في حاجات برامج غاليه جدا برامج هتلاقي الاسطوانات غاليه برامج البلينج ليست برامج في برنامج عليه 1000 مثلثه تجاريه باللغه الانجليزيه ده برنامج 300 دولار ظريف جدا بالانجليزي دليل الدلائل مجموعه دلائل وسوفت وير حاجه سريعه تدخل على زي اللي انا ممكن اديك موقع يوزر نيم على فكره انا رشاوز مجاني يعني اي حد ممكن يعمل موقعه استحضره عليه باي جيجا بايت او اي سبيس معاه مش مشكله بندرج موقع على ال 500 رشاوز ويب دايت يلا مزاج يلا مزاج مش يلا مزاج يلا مزاج ده موقع عندنا دي مجله الكترونيه بنضيفك عليه مجاني وسواء موقع وبنضيفك الويب دايت وبنضيفك اللي هو 500 رشاوز في دعم ثاني طبعا بعد الكورس مدى الحياه معانا اي حد عنده اي مشكله بيتابعه بنتابعه بالايميلات وبالمنتدى www.ectforall.com تاخد شهاده معتمده من كليه التجاره جامعه القاهره مجاني وكده احنا كده خلصنا تقريبا معظم السيمينار بتاع الكورسات الثلاثه او البرامج الثلاثه بتاعتنا اللي هي الورك ات هوم اللي هو الاي كوميرس البي تو بي الاي ماركتنج ازاي بقى هنبدا الكورس بتاعنا؟ ان شاء الله هنتكلم دلوقتي ازاي نبدا بالبي تو بي الاول زي ما انتوا عاوزين نبدا الاول بالورك اف هوم الكلام ده انتوا اللي هتحددوه فمفيش اي مشاكل عندي يعني لو عايزين تبداوا باي حاجه قولوا لي ايه اللي انتوا عاوزين تبداوا بيها ومفيش مشاكل عندي خالص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.